اللهم ارزقنا تمام محبتك، اللهم ارزقنا اتباع سنتك والتعدد بآداب شريعتك والتمسك بأذيال آلك وعترتك، واجعلنا في الرعيل الأول من اللهم إنا نتوسل به إليك، اللهم إنا نتوسل به إليك لديك، ونستشفع بلا أعمالنا وأن تقبل أحوالنا وأن تنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة عذاب النار حسنة أما بعد عذاب النار أما بعد نكمل كتاب الشفاء بتعريف كتاب الشفاء بتعريف القاضي عياض الصفا رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وكنا نشرح في الباب الثاني من الثاني والباب الثاني في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني يبحث في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، أي وجود محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكلم في الباب الأول وجوب الإيمان به على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم ومتابعته ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم تكلم بعد ذلك على وجوب أي أنك تطيع النبي وتتبعه مع حبك له وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم يطير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومالك وأهلك وعشيرتك. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها للتذكير فقط دون شرح. نبدأ بعد ذلك في الفصل علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال سنته واتباع أقواله. ثانيا كثرة شوقه له صلى الله عليه وسلم رابعا كثرة رابعا ذكره مع تعظيمه وتوقيره مع تعظيمه عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار خامسا محبته لمن أحب النبي تلاقي واحد كده بيحب النبي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا فتحب اللي يحب حبيبا موقف الحميم. سادسا بغض من أبغض الله ورسوله محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب القرآن بتلاوته والعمل به وتفهمه. وأيضا من علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته وعلى أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشفق على أمته ويحب تشفق أيضا على العصاة جميعا لأن رسول الله كان أكثر شفقة على أهل المعاصي على أمة النبي فأنت أيضا عندك على أمة النبي ويكون عندك رأفة ورحمة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن علامة محبة النبي أيضا تكون الدنيا صغيرة في قلب الدنيا ولو تكن الدنيا في يده يعني مفهوم الناس عنده أموال كثيرة، مفهوم وعنده ضياع كثيرة، لكن الدنيا ليست وعنده ضياع كثيرة، لكن الدنيا ليست خالية. يبقى عايش في كوخ ولا يملك من الدنيا، يبقى عايش في كوخ لكنه حريص على الدنيا، عاضد علي، حريص على الدنيا. يبقى ده عاضد علي، واللي قاعد في الأرض يبقى ده مش زاهد، واللي قاعد في الأرض واحد قاعد في الكوخ يبقى واحد حريص على الدنيا، لأنه الآن حريص على الدنيا وعاضد عليها، وعاضد عليها عايش كده وعايز، وندمان ان هو عايز كده وعايز يبقى أحلى من كده وغير راضي، فتلاقيه هو عايش فقير، فتلاقيه هو عايش وليس زاهد، وليس زاهد عايش بقصر، وتجد انسان ثاني عايش اموال كثيره وعنده خدم كثير وعنده اموال كثيره وعنده خدم كثير عنده زهد، لكن الدنيا ضعيفه في قلبه، ليست لها حجم في قلبه، ليست لها حجم في قلبه. يجب ان يكون فحال الدنيا صغيره، يجب ان يكون اذا احببت النبي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا، سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا، تصدقت في حبك النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تصدقت في حبك تجد ان الفقر الى الله يكون اسرع اليك الى الله من السيل الذي ينزل من اعلى الجبل الى السيل الذي ينزل من اعلى الجبل الى اسفل. احببت النبي حب استولى عليك قلبك، النبي حب تجد الدولة عليك قلبك، تجد الدنيا، تجد ان الاخره عظمت في قلبك، وتجد ان الاخره عظمت. هذا هو معناه الفقر، إن هذا هو معناه الفقر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليبشر، من أحبني فليبشر. الناس فاكرة إن كده الرسول يعني بيقول له الفقر، الناس فاكرة إن كده الرسول يعني بيقول له الفقر يعني هيلاقي ياكل، أي الفقر إلى الله، الفقر أي الفقر إلى الله، وليس معنى الفقر هو الاحتياج للخلق، وليس معنى الفقر هو الاحتياج للخلق. لم يحتاج للخلق قط، الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحتاج للدنيا قط، ولم يحتاج للدنيا قط. الذي يكون هنا إلى الله لا للخلق، الذي يكون إلى الله لا للخلق. علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الافتقار إلى الله، فيصير الإنسان فقير إلى الله، فيصير وكلما ازداد فقرك إلى الله، وكلما ازداد فقرك إلى الله ازداد غناك، فتستغني عن الخلق جميعا، وتصير الدنيا تستغني عن الخلق جميعا، بسيط، وتصير الدنيا ملهاش وزن، بسيط. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجي له الهدية، عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجي له الهدية، تمر يأتيه الهدية، طبق فيه تمر، تمر يحط مكان التمر ذهب، يحط مكان التمر ذهب ويردوا الهدية، لأن الدنيا ليست التمر والذهب عنده سواء، التمر والذهب عنده سواء، ليس لها وزن صلى الله عليه وسلم، كان ليس لها وزن كان يأتيه الإسلام ينظر إلى غنم بين جبلي، ينظر إلى غنم بين جبلي، لم يقول له يعجبك هذا، يقول نعم، يقول له هو يعجبك هذا، يقول نعم، يقول هو لك. يبقى الراجل ماشي مش مصدق. ثم يعود رسول الله بعد ذلك يسأل على طعام، لا بعد ذلك يسأل على طعام، يأكل في أحد بيوته لا يجد فينقص يوم، لأن الدنيا ليست لها وزن في قلب، لأن الدنيا ليست لها وزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتكلم بعد ذلك، ثم نتكلم بعد ذلك من هذا في الفصل الرابع من هذا فصل في معنى المحبة للنبي، معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده موضوع اليوم حقيقتي، معنى موضوع اليوم النبي صلى الله عليه وسلم، معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا محبة النبي واجبة، عرفنا ان علامات النبي واجبة كثيرة، ان علامات محبة النبي، ما هي معنى محبة النبي، وما هي حقيقة محبة النبي، اسباب ان الانسان يحب اي شيء، اسباب ان الانسان يحب اي شيء لا تخرج من اربعة. المحبة معناها ايه؟ هي ميل القلب. المحبة معناها ايه؟ هي ميل القلب الى اي شيء، الى الشيء، الى اي شيء، يميل لاي شيء، هذا قلبك يميل لاي شيء، هذا الشيء ممكن يبقى امرأة، ممكن يبقى منصب، ممكن يبقى مال، ممكن يبقى منصب، ممكن يبقى طعام، ممكن يبقى مال، ممكن يبقى طعام، لباس، ممكن يبقى اي حاجة، لباس. هو ميل القلب لشيء، هو ميل القلب لشيء، يميل القلب لاي الاشياء يعني يحبها، لهذه الاشياء يعني يحبها، لواحد لو قعد تجمع اسباب محبه الناس، لو قعد تجمع اسباب لاي شيء الناس لا يخرج من أربعة. لاي شيء، اما ان يكون هذا الشيء جميل الظاهر، اما ان يكون هذا الشيء جماله الظاهر، فالناس يحبوه لجماله، يعني شكله حلو بالبلد، يعني شكله حلو، شكله الظاهر بالبلد فتحبه عشان شكله الظاهر حلو، فتحبه او يكون او كمال، يعني معناه حلو، يعني معناه حلو باطنه، يعني لما تعاشره ممكن، يعني لما تعاشره، لكن لما تعاشره تجده، لكن لما تعاشره تجده باطن، فيه جمال في الباطن، عنده رحمة، عنده شفقة، عنده كرم، عنده رحمة، عنده شفقة، عنده كرم، عنده مراقبة لله، عنده كثرة عبادة، عنده مراقبة لله، تحبه من أجل كماله الباطن، تحبه من أجل كماله الباطن، وإن كان ربما يكون أيضا موجود غير موجود، ربما يكون أيضا موجود غير موجود، حتى لو ما شافوهمش بعينيهم، حتى لو ما شافوهمش بعينيهم، لكن مجرد يسمعوا الناس تحبهم لكمالهم الباطني. ليه؟ يبقى الانسان يحب الحاجه اما لجمالها الظاهر، يحب الحاجه او اما لجمالها الظاهر او لكمالها الباطن. السبب الثالث الاحسان، السبب الثالث لو واحد احسن إليك مرة واثنين وثلاثة، لو واحد احسن إليك مرة واثنين وثلاثة وانقذك من مهلكة مرة واثنين وثلاثة، طبيعة الناس كده جبلت النفوس، طبيعة الناس على حب من احسن إليك، على حب حتى الحيوان إليك، لو احسنت الحيوان مرة واثنين وثلاثة، لو احسنت الحيوان مرة واثنين وثلاثة كذلك الانسان، لو احسنت لانسان مرة واثنين وثلاثة، لو احسنت لانسان مرة واثنين وثلاثة يبقى تحب، لازم يحب الانسان او تحب، يبقى أي يحب اما لجماله الباطن، اما لجماله الباطن او لكماله لكثرة احسانه عليه، او لكثرة احسانه عليه، اسباب المحبة. وفي سبب رابع حار الناس فيه، وفي سبب رابع حار الناس فيه الحب الاول نظره، اللي هو يقول لك ايه الحب الاول نظره من اول سبب، من غير سبب خالص، من اول تلاقي واحد غير سبب حاجه كده، تلاقي واحد وما يعرفش ليها حاجه كده، لا هي جميله وما يعرفش ولا هو لا هي جميله ولا هو ولا هو احسن ولا حاجه خالص، ولا هو في كمال ولا حاجه خالص. الغرام حب اللي يسمون من اول غرام، حب من ايه؟ من اول نظره. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه مجنب، الارواح ما تعارف منها سلف وما تنافر، ما تعارف منها سلف وما يعني تنافر منها سلف. واحد كده يعني ممكن من اول نظره، واحد كده تلاقي نفسك من اول نظره وحبيت، تلاقي نفسك تريح له وحبيت، وانت لسه العاشق ولا تعرف عنه اي حاجه، وانت لسه العاشق ولا تعرف عنه اي حاني معين، ليه؟ تلاقي الارواح حاني متقابله مع بعضها، تلاقي الارواح متقابله مع بعضها لسبب أو معروف. تشوف واحد كده تلاقي نفسك مش طايق تقعد معاه، واحد كده تلاقي نفسك مش طايق تقعد معاه خمس دقايق مع انه ما كلمكش، عشان كده تقول. وحتى في الاماكن ساعات الواحد يدخل مكان يلاقي نفسه نافر، ساعات الواحد يدخل مكان يلاقي نفسه نافر، ساعات مش عايز مكان تلاقي نفسك مستريح لسبب انت ما تعرفش، نفسك مستريح لسبب انت ما تعرفش، تقول انا ادخل شقه فلان ده استريح، لكن ادخل عند فلان لسبب غير معروف، فيبقى في حب لسبب غير معروف، فيبقى في حب لسبب غير معروف، سبب روحاني وهو غير ملموس، سبب روحاني. فلما غير ملموس، اسباب محبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نيجي اسباب محبه معانا، محبه النبي صلى الله عليه وسلم معانا، هتجد ان اسباب محبه النبي، هتجد ان اسباب محبه النبي، الرسول كان اجمل الناس في الظاهر، الرسول كان اجمل الناس، وكان اكمل الناس في الباطن، وكان اكمل الناس في الظاهر يحب، فهو في الظاهر يحب، وفي الباطن يحب، من كمال حقيقته يحب، من كمال حقيقته، ومن حيث الإحسان والإفضال على الناس، ومن حيث الإحسان والإفضال على الناس، أحد من الخلق على الناس أحد من الخلق النبي على الناس كإحسان، لأنه الذي أخرجهم من الظلمات إلى، لأنه الذي أخرجهم من الظلمات إلى، وأبعدهم عن المهالك، وكان سبب عن المهالك لنعيم، وكان إلى الأبد لنعيم إلى الأبد. شقة تعيش فيها 40 سنة، ولا إداك قصر تعيش فيها 40 سنة، ولا إداك قصر دخل شهري ولا مدى حياتك دخل الدنيا شهري، هتحب مدى حياتك في الدنيا، والدنيا قصيرة، رسول الله ادك سعادة قصيرة، رسول الله ادك سعادة الدارية، الدنيا والدنيا قليلة، وادك سعادة للآخرة قليلة، وادك سعادة للآخرة لا نهاية له، والآخرة لا نهاية له، لا يفوق سن النبي بقى، لا يفوق. فتجد ان عوامل المحبة، فتجد لها عوامل المحبة كلها متوفرة في الجمال الظاهري والكمال الظاهري، والإحسان والإفضال على أمته صلى الله عليه وسلم، بل على إفضال على أمته صلى الله عليه وسلم، بل على ثم بعد ذلك تجد الميل القلبي اللي بلا سبب، الميل القلبي اللي بلا سبب يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد ولو كان بيعدي صلى الله عليه وسلم كان يحب ولو كان بيعدي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم، يعني يجعل ربنا لهم ود في القلوب كده، يعني يجعل ربنا لهم غير معروف، مجرد إنك أنت تنظر ليه كده، مجرد إنك أنت تنظر، مجرد إنك أنت تقرأ سيرة النبي، مجرد إنك أنت تقرأ سيرة النبي، حتى لو ما كانش إنسان مسلم ولا اتولد، حتى لو ما كانش إنسان مسلم ولا اتولد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعصب، قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعصب، حتى إن الكفار لما حبوا يحطوا عظماء البار، لما حبوا يحطوا عظماء البشر حطوا مين؟ حطوا سيدنا رسول الله، حطوا مين؟ حطوا سيدنا لم يملكوا الا انهم يعجبوا به، لم يملكوا الا انهم يعجبوا به كبني ادم، بغض النظر عن رسول صلى الله عليه وسلم، كونه رسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ايوه عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ اوقف عليك، معلش معلش اوقف عليك. فهنقرأ هنا كلام المصنف، انا قلت لك الملخص هنا كلام دور على البطل. انا قلت لك علشان المستعجل عايز يروح، يروح علشان المستعجل عايز يروح، يروح هيستمتع اكتر، لكن اللي يقعد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان مجرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان مجرد ذكر النبي كده الا بذكر الله اطمئنان للقلوب، الا بذكر الله، وقالوا ان النبي هو ذكر الله، وقالوا يعني اسماء النبي ذكر الله، يعني من اسماء النبي ذكر الله. ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال في سورة الطلاق رسولا يتلو ذكرى رسولا يتلو ذكرى رسولا ذكرا فدعا للرسول بدل للذكر، فدل على الرسول هو الذكر، فدل على الرسول هو الذكر يؤدي إلى النبي، وعشان كده من ضمن أسماء النبي ذكر الله، وعشان من ضمن أسماء النبي ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله محمد، أي ألا بذكر محمد، أي ألا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ألا بمحمد صلى الله عليه وسلم تطمئن القلوب. دي أنك لا تذكر الله إلا كما علمت، لا تذكر الله إلا كما علمت رسول الله. الأصل في كل طاعة هو الأصل، فالأصل في كل طاعة هو كان الذكر ثمرة الطاعة، كان الذكر فرسول الله ثمرة الطاعة، فرسول هو أصل مجرد ذكرك للنبي زود إيمان، مجرد ذكرك للنبي فنقرأ زود كلام إيمان. المصنف يقول فنقرأ كلام المصنف معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة. اختلف الناس في تفسير اختلف الناس ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الناس هنا علماء السلف والخلف، اقصد بالناس هنا علماء السلف والخلف، يعني الناس اللي قاعدين على قهوة الناس ولا الناس اللي قاعدين على قهوة، يقصد العلماء اللي ماشيين في الشارع، لما العلماء زي الاطباء لما يقول لك لما العلماء زي الاطباء لما يقول لك اختلف الناس مؤتمر كده وكلهم، لما المهندسين يقول لك اختلف الناس، لما المهندسين يقول لك اختلف الناس، لما العلماء المهندسين اختلف الناس، لما العلماء اختلف الناس، كل العلماء اختلف الناس اي علماء السلف، اختلف الناس اي علماء السلف معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت عباراتهم في ذلك، وكثرت يعني عباراتهم في ذلك العبارات، يعني كثرت اختلفت العبارات كثيرة في تعريف محبة الله ومحبة الرسول، وليست ترجع بالحقيقة، وليست ترجع بالحقيقة يرجع بالحقيقة الى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف مقال، ولكنها يعني حال المحب وحال يعني حال المحب وحال المحب، فإذا كان حال المحب، فإذا كان حال المحب قوي تجد عبارته قوية قوي، تجد عبارته قوية وقريبة، شيء وأصل الحب يذاق شيء ويذاق، لكن ما تقدرش تعبر عنه، ما تقدرش تعبر عنه. زي ما اضرب لك مثال كده، زي ما اضرب لك مثال كده، انت تاكل مثلا سكر تلاقيه حلو، انت تاكل مثلا سكر تلاقيه حلو، تاكل مانجا تلاقيها حلو، تاكل مثلا تفاح تلاقيها مثلا، لكن في فرق قوي بين حلاوه المانجا وحلاوه، لكن في فرق قوي بين حلاوه العسل وحلاوه التفاح، وكل حلاوه العسل تعرف انت كله حلو، توصف بالعباره انت الفرق بين حلاوه بالعباره، الفرق بين حلاوه المانجا وحلاوه ما تعرفش تفاح، لو عايز توصف بالعباره قول له ذوق، لو عايز توصف بالعباره قول له ذوق ذوق، وعشان كده المحبه شيء، وعشان كده المحبه فلما يحاول العلماء يعبروا عنها، فلما يحاول العلماء يعبروا عنها بالالفاظ اقل من حقيقتها، ساعات الالفاظ، وعشان كده كل واحد يحاول يعبر، وعشان كده كل واحد يحاول على قد ما بيقدر، لكن بيقول على قد ما بيعرفش معنى، لكن الحقيقه انت ما تعرفش معنى المحبه الا اذا حبيت النبي وحبيت الله صلى الله عليه، لكن احنا هنحاول نشوف العلماء، لكن احنا هنحاول نعبر عن العلماء لما حاولوا يعبروا عن معاني المحبه كده. فقال سفيان الثوري، فقال سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري المحبة، او احتمل ابن عيينة، او احتمل ابن عيينة، ابن عيينة خلاص. فقال سفيان الثوري ويحتمل، فقال سفيان الثوري ويحتمل، بس الراجح احتمل طبعا يكون ابن عيينة، بس الراجح انه الثوري، هو قال سفيان وسكت العالم. المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع، يعني اللي بيتبع النبي دي علامة، يعني اللي بيتبع النبي دي علامة، المحبة هي الاتباع، مقام العلامة، مقام العلامة الحقيقة، مقام يعني الحقيقة حقيقتها، يعني ما نعرفش حقيقتها بينها، ما نعرفش لكن علامتها ايه، ان نلاقيه متبع، لكن علامتها ايه، ان نلاقيه متبع للرسول نعرف على طول ان ده مش متبع للرسول، يبقى هو عرف المحبة بثمراتها، يبقى هو عرف المحبة بثمراتها، حقيقة ما عرفش بقى المحبة بثمراتها، حقيقة ده عرفها بثمرته، كأنه التفت إلى قوله تعالى، كأنه التفت إلى قوله تعالى قل إن تبعوني يحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يبقى هو التفت المحبة ملتفتة بمعنى المحبة ملتفتة للمعنى المنبثق من الآية، المنبثق من الآية. وقال بعضهم أي بعض العلماء، وقال بعضهم أي بعض العلماء محبة الرسول اعتقاد نصرته، اعتقاد نصرته عن سنته والذب عن لها وهياد لها وهيبة الخالفة برضو علامات، يبقى كلها برضو علامات وليست حقيقة. يعني المحبة شيء يعني المحبة شيء يوم القلب فينبني عليه، فينبني على نصرته صلى الله عليه وسلم أو بالمجاهدة معه صلى الله عليه وسلم أو بالمجاهدة بعده لنصرة دينه أو بالمجاهدة بعده لنصرة دينه، والذب عن سنته والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الشبهة والانقياد لها بعدم مخالفتها والعمل عدم مخالفتها وهيبة مخالفته وهيبة الخوف مع التعظيم والإجلال. يعني الخوف مع التعظيم والإجلال، هي الخوف مع التعظيم والإجلال، هي الخوف مع التعظيم والإجلال، يعني تهاب النبي الهيبة، يعني تهاب النبي مع تعظيم وإجلال له مع تعظيم. ممكن الحاكم تخاف ولكن ما تقولوش، ممكن الحاكم تخاف ولكن ما تقولوش ملك، يعني أو من عظيم العظماء أو من عظيم العظماء، لكن لا يمل ولا يؤمن بس هو خايف، لا يمل ولا يقهر بس هو خايف من إيه؟ فيبقى ده قهر خوف مش هيبة، فيبقى ده إنما الهيبة خوف مش هيبة، تكون الخوف إنما الهيبة مع تكون الخوف مع التعظيم والإجلال، التوقير والتعظيم والإجلال، ولا يكون خاص بالله ورسوله. وقال بعضهم المحبة، وقال بعضهم دوام الذكر للمحبوب، دوام الذكر للمحبوب، تملي برضه دي المحب، تملي استمرار دائم الذكر، استمرار دائم الذكر، تملي كده لمحبوب لدرجه زي ما قلت لك، لدرجه زي ما قلت لك صحه زي ما بتقول ايه احمد رامي قال، ما بتقول قال لقيت روحي بعز هوا، قال لقيت روحي بعز هوا بفكر فيك وانا ناس، يعني تجد نفسك في عز هواك للنبي صلى الله عليه وسلم، هواك للنبي صلى الله عليه وسلم استحوذ عليك شعور. شفت كل الكلام اللي تسمعه في الاغاني، شفت كل الكلام اللي توقعه على رجل وامرأة، توقعه على رجل وامرأة بين العبد ورب، توقعه بين يعني العبد ورب مباح، وانت لازم تخلي يعني حب مباح، وانت لازم تخليه حب غرامي زي بتاع السيما. انت ممكن تسمع الكلام وتؤوله على معنى، ممكن تسمع الكلام وتؤوله على معنى اخر، يعني مثلا ايه الانسان اللي يعني مثلا ايه تلاقي وهو نايم كده محب للنبي، تلاقي وهو رايح في النوم يرى نبي في منامه، يرى النبي على قليل، لانه استحوذ على قلبه، اصبح يفكر فيه حتى في اللاوعي من شده حبه، في عز ما هو مشغول في الدنيا، في عز ما هو مشغول وقاعد بيشتغل في مهنته وبيتعامل، وقاعد بيشتغل في مهنته وبيتعامل مع الناس، ذكره للنبي دائم، ذكره وصلاته على النبي دائما، وصلاته على النبي، وأحوال النبي في ايه في مخيله، وأحوال النبي في ايه، فإذا تعامل مع الناس يتعامل كما كان النبي يتعامل، كما كان النبي يتعامل مع الناس، متذكر احواله في كل حال، متذكر دي علامه من علامات محبتك للنبي، علامه من علامات محبتك لدوام الذكر، انك انت تجد دوام الذكر للمحبوب. وقال اخر هو ايثار، وقال اخر هو إيثار المحبوب، هي إيثار المحبوب، يعني اختيار إيثار المحبوب، يعني اختيار على نفسك، حتى على نفسك، يعني الإنسان حتى يعني ينسى نفسه، يعني من قبل يعني ينسى نفسه، إيثار المحبوب يعني إيه، يعني إيثار يعني إيه، دون يعني اختياره دون سواه. وقال بعضهم المحبة، وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب للمحبوب، وإحنا كنا تكلمنا على الفرق بين المحبة والشوق، على الفرق بين المحبة والشوق، الفرق عند علماء التصوف كلها، الفرق عند علماء التصوف يعني يقصد المحبة معنى، يعني يقصد المحبة معنى، ويقصد الشوق معنى، كنا تكلمنا فيها معنى، كنا تكلمنا فيها مرة. المحبة هي ميل القلب، المحبة هي ميل القلب في حال الغيبة والحضور، يعني سواء كان المحبوب غائب او حاضر، يعني سواء كان المحبوب غائب او مايل ليه على طول، يكون قلبك مايل ليه على طول، ميل القلب للمحب، للمحبوب وميل القلب للمحبوب والحضور، في حال الغيبه اما الشوق هو ميل القلب للمحبوب، هو ميل القلب للمحبوب في حال الغيبه، انت مشتاق تشوفه، طول ما هو غايب انت مشتاق تشوفه، يبقى الشوق لا يكون الا في حال غيبه المحبوب، لا يكون الا في حال غيبه المحبوب، غايب انت مشتاق تشوفه، طول ما المحبوب غايب انت مشتاق تشوفه، دي علامة هي اختيار ميل القلب الزائد، ميل القلب حال الزائد دون الغيب، حال الحضور مخافة، الغيب مخافة ايه، مخافة، مخافة، مخافة ايه، مخافة انقضاء او انقطاع الحضور، او انقطاع يعني الحضور، خايف يزول، اول ما جه خايف يزول، خايف اول ما جه ده تبقى خايف يمشي، تبقى متشبث بيه، ده اسمه الاشتياق، مش عايز متشبث يمشي وزبد عنه، ولا هو عايزه يمشي وزبد عنه، ولا هو عايزه يمشي حال الحضور، او تكون طمعان في حال زياده وصال، طمعان في زياده وصال، ان هو يتحفك بمعنى من المعاني، ان هو يتحفك بمعنى من المعاني خير من الخيرات، يديلك يبقى هو غير من الخيرات. لكن انت يبقى هو قاعد متشبث، لكن انت منتظر انه يمن عليك بشيء زياده، منتظر انه يمن عليك بشيء زياده، او انت خايف احسن يمشي ويسيبك، او انت خايف احسن يمشي ويسيبك. ده يبقى الاشتياق يكون في حال الحضور، يبقى الاشتياق في حال الحضور في حال والشوق الغيبه والمحبه في الغيبه والحضور سواء، والمحبه في الغيبه والحضور سواء، تشمل الشوق والاشتياق، تشمل الشوق والاشتياق. دي معاني كده عشان لما تقرا بعض كتب علماء، دي معاني كده عشان لما تقرا بعض كتب علماء التصوف تبقى فاهم، والشوق لما يكلمك في الشوق والشوق والمحبه تعرف هو يقصد ايه. وقال بعضهم المحبه، وقال بعضهم مواطأة القلب، مواطأة القلب لمراد الرب، ويكره ما احب. مواطأة القلب يعني موافقة القلب، مواطأة القلب يعني الانسان بهواه وميله، يعني تجد للانسان بهواه وميله وميله، يميل لما أراده ويبغض الله، ما أبغضه الله، ويبغض ويبعد عما نهى الله، ويبعد عما نهى الله حتى ولو لم يكن بقلبه كده لوحده، حتى ولو لم يكن هناك أمر أمره الله، وما أمره الله سواء أمره شرعا، سواء أمره شرعا لأن الله كون له أوامر شرعية، لأن الله تعالى له أوامر شرعية وهي قضاؤه وقدره في عباده، وهي قضاؤه وقدره في عباده، دي برضه أوامر، قضاؤه وقدره في عباده، دي أوامر كونية وإرادات كونية. أرادك أن تكون على هذه الصورة، أرادك أن تكون على هذه الصورة في هذا، في هذه البلدة، في هذا العصر، في هذه البلدة، في هذا العصر، في هذا، في هذه المكان، في هذه الزوجة، مع هؤلاء الأولاد، مع هذه الزوجة، مع هؤلاء الأولاد، مع هؤلاء الأولاد، كل دي اختيارات ربك ليك، كل دي اختيارات ربك ليك، كل الحاجات دي هو اللي اختار كل الحاجات دي. يبقى ليك اب، ما اخترت صفته كذا ولا ام صفاتها كذا، ولا صفته كذا ولا ام الفلانيه ولا كذا، ولا نشأت البلده الفلانيه، ولا تعلمت في المدرسه الحته الفلانيه، ولا تعلمت في المدرسه الفلانيه، ولا خدت ولا وظفت في الوظيفه دي، ولا كنت في العنوان ده، ولا في العنوان ده العربيه دي دون، ولا ادالك العربيه دي دون العربيه، ولا اختار لك الشقه دي دون العربيه، ولا اختار لك الشقه دي دون العنوان ده، وهكذا. كل الاختيارات دي اوامر لله، ولكنها كل الاختيارات دي اوامر لله، ولكنها اوامر اختيار الله لكل الناس، وكذلك اختيار الله لكل الناس. فتجد المحب لله، وتجد المحب لله يرضى بأوامر الله، يرضى بأوامر بقضاء الله فيه إطلاقا، فيرضى بقضاء الله فيه، ويمتثل أوامر الله في الشرع، وينتهي عن نواهي الله في الشرع، وينتهي عن نواهي الله في الشرع. يبقى ماشي مستريح، يبقى ماشي مستريح، ماشي قلقان وزهقان وكفران وطهقان، ويلقى تنانيلة، كفران وطهقان ويلقى تنانيلة بحظنا الهدى، ماشي راضي ومبسوط وسعيد، ماشي راضي ومبسوط وسعيد لقدر الله فيه وفي غيره من الناس، لقدر الله فيه وفي غيره من الناس. وقال آخر، يعني آخر، وقال آخر المحبة، يعني آخر من العلماء، ميل القلب المحبة إلى ميل القلب، الى يعني ميل القلب شيء يوافق طبعه، يعني ميل القلب برضه نوع من انواع المحبه، او سبب، دي برضه نوع من انواع المحبه، او سبب من اسباب المحبه، طبيعة يعني تلاقي حاجه توافق طبعك، طبيعة يعني تلاقي حاجه توافق طبعك فتحبها. واكثر العبارات المتقدمه، واكثر العبارات المتقدمه اشاره الى ثمرات المحبه، دون حقيقه المحبه، ولكن حقيقه المحبه هي الميل الى ما يوافق، المحبه هي الميل الى ما يوافق الانسان. اي واحد يوافقك في كل اللي انت عايزه، اي واحد يوافقك في كل اللي انت عايزه تلاقيك نفسك بتحبه. يبقى ليك صديق كده كل ما تقول له نعمل كذا، يبقى صديق كده كل ما تقول له نعمل كذا، كل ما تيجي تعمل حاجه، كل ما تيجي تعمل حاجه، كل ما تبقى تعبان تلاقيه واقف جنبك، كل ما تبقى تعبان تلاقيه واقف جنبك. ايه عن بقيه الاصدقاء؟ ليه دون عن ايه عن بقيه الاصدقاء؟ ليه؟ لان اصل المحبه هي الموافقه، فاصل المحبه هي الموافقه، ان تجد من يوافقك في كل الاحوال، تجد من يوافقك وعلى كل الاحوال الحالات، وعلى كل الحالات، وتكون موافقته له اما، وتكون موافقته له اما، وسبب موافقه القلب بقى سبب موافقه القلب بقى لهذه الاشياء تكون اما لاستلذاذه بادراكه، اما لاستلذاذه جميله وادراكه كحب الصور الجميله والاصوات الحسنه، يعني شايف شكل جميل، او طعم، يعني شايف شكله جميل او طعم حلو، اكله طعمها حلو تحبها فتحبه، صوره طعمها حلو تحبها، صورة قماشة ناعمة كده تشتري منها، وهكذا لاستلذاذها من حلاوتها او جمال صورتها او حلاوتها او جمال صورتها او حلو طعمها كل او جمال صوتها، كل هذه الاسباب اللي يحب الاشياء، طبعا بالطبيعة، طبعا بالطبيعة، واشباهها مما كل طبع، واشباهها مما كل طبع موافقاتها له طبعا، يعني موافقاتها له طبعا، يعني اللي هو في عدد الثاني للمحبه، اللي هو السبب الثاني للمحبه بادراك، او لحاسه العقل بادراك بالعقل، في اشياء تدرك انت بالعقل، بالعقل بقى، في اشياء اللي هو كماله بالعقل، اللي هو كماله الباطن فيه باطنا أزياء الصالحين والأنبياء والأولياء الصالحين والأنبياء والأولياء للبيت والصحابة كل هؤلاء البيت تقرأ عن سيرتهم كل هؤلاء لما تيجي تقرأ انت ما شفتهم ولا شفت شكلهم انت ما شفتهم ولا شفت تحبهم منين لكن إدراكك بعقل منين لإدراكك بعقل ما كانوا عليه حلاوة وجمال ما كانوا عليه من كمال يبقى ده ايه بتحبه بدليل عقل يبقى ده ايه ادراك بالعقل بدليل يبقى الاول ادراك بالدليل طبع الاول طبع بالدليل طبع بالطبع لان فاستطعم بيت ودق ولمست فاستطعم ولمست تحدي لانك انت ادركتها بعقلك انها كامله لانك انت ادركتها على صوره عاليه صحيح لا دقتها ولا صوره عاليه صحيح لا دقتها ولكن ادركتها بعقلك يبقى الحب يكون اما بالطبع يبقى الحب او بالعقل اما بالطبع او بالشرع او بالعقل أو إن الشارع أمرك أن تحبه أو إن الشارع أمرك أن تحبه أو أمرك أن تبغضه واخد بالك أو أمرك أن تبغض الطاعات أمرك أن تبغض المعاصي فتجد نفسك تكره المعاصي فتجد نفسك تكره المعاصي وهكذا لدليل شرع وهكذا السبب الثاني أو لاستلذاذه بإدراكه أو لاستلذاذه بقلبه بحاسة عقله معاني باطنة شريفة معاني باطنة الصالحين والعلماء كحب الصالحين والعلماء المأثور عن معروف الجميلة سوري عن أفعال الجميلة والأفعال فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم حتى يبلغ التعصب والتشيع عن قوم والتشيع ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام يعني درجة إن الإنسان لما سعى يعني درجة إن يشوف المعاني الكاملة اللي بعقله دي يجدها في قوم من الأقوال أو من ذات من الذوات أو في قائد من الذوات أو في قائد من الأنبيات أو في نبي يتبعه لدرجة إنه ممكن يترك وطنه ممكن يترك وطنه مش كده وبس ويبلغ عن ده ممكن كمان يحارب معاه قرايبه ممكن كمان يحارب معاه قرايبه مع النبي زي ما عمل الصحابة مع النبي قالوا عن أوطانهم وهجروا إلى المدينة قالوا عن أوطانهم وهجروا إلى المدينة وسابوا مكة وحاربوا أقاربهم وآبائهم وأبنائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع لاقي محبة النبي على قلوبهم لاقي محبة النبي على قلوبهم ولشغل قلوبهم وكمال النبي صلى الله عليه وسلم كمال النبي صلى الله عليه وسلم والشغف ما أمره هو غلاف القلب اللي هو جاي من شغاف القلب اللي هو جاي من شغاف القلب اللي هو الغلاف اللي ايه لو انت راجل بالجزارة تلاقي لو انت راجل بالجزارة تلاقي يفتح القلب لما تيجي ايه تفتح الشاه او المذبوح تجد القلب محاط كده بغشاشة القلب محاط كده بغشاشة شفاف اسمه شغاف والجراحين بيشوفوه بر جراحين القلب والجراحين بيشوفوه بر جراحين القلب بيشوفوه فكلمة شغاف القلب يعني امتلأ القلب القلب يعني امتلأ القلب الشيء ده بحب لحد ما وصل لشغاف لغلاف لحد ما وصل لشغاف لغلاف جاية من هذا ادي معنى يعني تدل على امتلاء القلب يعني تدل على امتلاء القلب وصل الى ايه الى غلاف الحب وصل الى ايه الى غلاف القلب خلاص يعني ملأ وخرج منه زي ما تقول فاض الكي فاض منه زي ما تقول فاض الكي لما يتكب براء لما يتكب براء الشغف يعني امتلاء القلب بمحبة الشغف يعني ايه امتلاء القلب بمحبة حتى يخرج على شغاف القلب حتى يخرج على شغاف القلب وهو الغلاف الرقيق المحيط قد شغفها حبا في القرآن قد شغفها قالوا ايه وقال قالوا ايه في المدينة امرأة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز قد شغفها حبا يعني امتلأ قلبها قد شغفها حبا يعني امتلأ قلبها بحبه صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف ثالثا او يكون حبه ثالثا او يكون حبه السبب الاولاني لجمال الصوره السبب الاولاني لجمال الصوره او لجمال الباطن وكماله او لجمال الباطن وكماله او الثالث يكون حبه اياه او الثالث لموافقته له اياه لموافقته له من جهه وانعامه عليه يعني يتفضل عليك ويعطيك يعني يتفضل عليك ويعافيك ويقوي لك ويساعدك ويقف معاك وكل ما تقع يقف ويساعدك وكل ما تقع يقف وكل ما تخسر يكسبك وكل الحاجات دي لك دي من ضمن برضو اسباب كل الحاجات دي من ضمن برضو اسباب المحبه او يكون حبه اياه لموافقته او يكون حبه اياه لموافقته له وانعامه عليه له فقد جبل عليه على حب فقد جبلت النفوس على حب من احسن اليه وفي السبب الرابع اللي قلت لك عليه اللي هو السبب الرابع اللي قلت لك عليه اللي هو ما قالوش هنا المصنف اللي هو من غير ما قالوش هنا المصنف اللي هو من غير الرسول قال ايه الارواح جنود اللي هو الرسول قال ايه الارواح جنود مجرده وما تعاطى منها اختلف وما اللي هو ايه الخوف من اول نظرة، اللي هو ايه في ناس تبتلى بنظرة، في ناس تبتلى بهذا، في ناس تبتلى يعني واحد كده يحب واحدة، يعني واحد كده يحب واحدة او هي تحب واحد لغير سبب معروف، او هي تحب واحد لغير سبب معروف. وكده الرسول صلى الله عليه بيقول ايه، ومن عشق صلى الله عليه بيقول ايه، من عفى فعفى دخل الجنة، مات دخل الجنة، مات شهيد. من عشق فكتم، من عشق فعفى فكتم، مات شهيد فعفى مات شهيد. شوف قد ايه، شوف دليل ان ليها ثواب كبير، لانه اعتبر دليل ان ليها ثواب كبير، لانه اعتبر ده مرض، ان العشق اللي من غير سبب ده مرض، تشبث في القلب كده، تشبث في القلب. واحد نفسه بيحب امراه ويشبث، واحد ليها شغف شديد بيحب امراه ويشبث، يكون المراه دي متزوجه مثلا عندها عيال، يكون المراه دي متزوجه مثلا عندها عيال، هيجري وراها يخرب بيتها يخليها تتطلق، هيجري وراها عيالها بيتها يخليها تتطلق، والرسول امر عيالها الحاله دي يعمل ايه، فالرسول امر الحاله دي يعمل ايه، في قلبه يكتم، واخد بالك، ويصبر ويقف على هذا، ويصبر ياخذ أجر على هذا، ياخذ اجر شهيد. وكذلك امراه مثلا وقعت في غرام، وكذلك امراه مثلا وقعت في غرام واحد لغير سبب، ما تروحش تراوده على بيته وتراوده عن نفسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له ايه من الصحابه، واحد بيقول له يا رسول الله، يا رسول الله، الرجل يحب القوم يحب ولا يلحق بهم، ولا يلحق بهم، ما حب، يعني زي ما يقولوا كده حب وما طلش، يعني زي ما يقولوا كده حب وما طلش، واحد حب وما طلش، ايه حكمه، يعني حب قوم ما عرفش يعيش معاهم، يعني ولا يطول قوم وما عرفش يعيش معاهم ولا يطول ايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، فالرسول قال المرء مع من احب يحشر، قال المرء مع من احب هتحشر معاهم، المرء مع من احب هتحشر معاهم المده الاطول، هتعيش معاهم المده الاطول، اللي هو الحب اللي بيجي في الافلام، اللي هو الحب اللي بيجي في الافلام، اللي بيجي في من الافلام برضه وارد، اللي هو اسباب غير معروف، اللي هو الناس غير معروف، ان ما فيش حب الا اللي هم الناس تتصوروا ان ما فيش حب الا النوع ده بس، وبعدين ده لا يصاب دي كل الناس، ده وبعدين ده لا يصاب دي كل الناس، ده بيصاب دي بعض الناس العافيه منهم، يعني لكن يصاب دي بعض الناس، فاذا اصيب دي انسان بعض الناس، فاذا اصيب دي انسان يبقى مطلوب منه الشرع ان يعمل ايه، يبقى مطلوب منه الشرع ان يعمل ايه، كانه اصابه مرض فيروس عدوى، يكتم ويصبر، يكتم لحد ما يموت، ويصبر ياخد اجر لحد ما يموت، ياخد اجر شهيد، انما مش يفجر ويعمل الدنيا، يقلب الدنيا شعر ويالف روايات ويبعت جوابات، يالف روايات ويبعت جوابات الدنيا، لا ويبهدل الدنيا، لا يمشي على شرع الله، يكون بقى ايه، يمشي على شرع الله. فهنا ذكر الثلاث اسباب، فهنا ذكر الثلاث اسباب، الحب المعروف، الاسباب المحسوسه من جمال اللي هي الظاهرة او حلاوة طعم، من جمال صورة، والسبب الثاني الاسباب اللي هي بالعبد الثاني، اللي هي كمال الباطن، اللي هي كمال الباطن، وحسن السبب الثالث اللي هو الانعام والاحسان، اللي هو الانعام والاحسان، اي انسان تحب الناس تحب اي انسان، هنشوف بقى الاشياء دي موجودة في نبينا ولا لا، هنشوف بقى الاشياء دي موجودة في نبينا ولا لا، تكون في نبينا هتجدها اوفر، لم يجمعها احد الا نبينا، بل لم يجمعها اي واحد تاني حبيته غير النبي، يمكن اي واحد تاني واحد غير النبي، هتجد فيه واحد من الثلاثه، في الثلاثه، ولو لقيت واحد الثلاثه ما تلاقيهاش على، لو لقيت واحد الثلاثه ما تلاقيهاش على اكمل، تكون في نبيين، تلاقيها على اكمل، تلاقيهم الثلاثه موجودين على اكمل، يوم الثلاثه موجودين، انما اي حاجه ثانيه بتحبها، انما اي حاجه ثانيه بتحبها الثلاثه، او الثلاثه حاجه واحده بس، الثلاثه او برضه موجودين بس، يقول لك ايه، برضه ايه، يقول لك ايه، عمر ما الايه، ما الحلو يكمل، يقول لك ايه، حلو ما يكمل، يعني الناس حتى يقول لك لكن كامل بالنبي صلى الله عليه، لكن كامل في الجمال، كمل في النبي صلى الله عليه وسلم، كمل في النبي، جمال الظاهر والباطن، وجمال الظاهر والباطن، وجمال الانعام على الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر لك هذا، يعني فإذا تقرر لك هذا، يعني لو عرفت الأسباب دول، الأسباب الطبيعية بالطبع، الأسباب الطبيعية بالعقل بالطبع، الأسباب بسبب بالعقل، إذا تقرر لك هذا، نظرت هذه الأسباب كلها، نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه جامع لهذه المعاني، جامع لهذه المعاني، تلاقي النبي بقى جامع لها الثلاث، تلاقي النبي بقى جامع للمعاني الثلاث صلى الله عليه وسلم، كامل الأوصاف، النبي هو كامل الاوصاف، النبي هو كامل الاوصاف، مش كده برضه صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش يلوه يقول فتن، بس ما كانش يلوه يقول فتن، النبي ما يفتنش، لان النبي ما يبتلش. ممكن يقول كامل الاوصاف اثرني، ممكن يقول كامل الاوصاف اثرني، الفتنه تملي ايه منبوذ، الفتنه تملي ايه، لكن كامل الاوصاف اثرني باوصاف، لكن كامل الاوصاف اثرني باوصاف صلى الله عليه وسلم، فصرت اثيرا يتصرف فيها تصرف، يتصرف فيها تصرف في ايه، في رقيقه، فيما يملك في رقيقه، فيما يملك من ملك يمينك صلى الله عليه وسلم. فعلمت انه صلى الله عليه وسلم، فعلمت انه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثه بمقتضى الطبع والعقل والشرع، بمقتضى الطبع والعقل والشرع، دي المعاني الثلاثه، واخد بالك، دي المعاني. اما جمال الصوره، اما جمال الصوره والظاهر، وكمال الاخلاق والباطن، وكمال الاخلاق والباطن قبل، وقد قررنا منها قبل ما لا يحتاج، ما مر من الكتاب ما لا يحتاج، لان سنتين قاعدين بنقول جمال الصوره وجمال الباطن، جمال الصوره وجمال الباطن. النبي كان اجمل الخلق على الاطلاق، النبي كان اجمل الخلق على الاطلاق. طيب هنا سؤال، اذا كان النبي كان اجمل من سيدنا يوسف، اذا كان النبي كان اجمل من سيدنا النساء بسيدنا يوسف، ولم تفتن النساء بسيدنا يوسف، ولم تفتن النساء مع كون سيدنا محمد اجمل من سيدنا، مع كون سيدنا محمد اجمل من سيدنا يوسف، لان جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان مغطى بالهيبه والوقار، كان مغطى بالهيبه والوقار، لا يستطيع احد ان يملا عينيه، لا يستطيع احد ان يملا عينيه بوقاره، لهيبته ووقاره، لم تفتن النساء به لانهم لم يتحققن جماله، لانهم لم يتحققن جماله، فكانت هيبته ووقاره فكانوا يغضبن الطرف، لانه كالشمس، لانه كالشمس، لا يستطيع احد ان يرفع راسه، لا يستطيع احد ان يرفع راسه ويبتعد عن جمال الرب، كذلك نور جمال النبي والوقار، فلا يستطيع احد ان يملا عينه منه، ولذا لم يفتن احد بجماله الظاهر، ولذا لم يفتن احد بجماله الظاهر. اما جمال سيدنا يوسف كان جمال ظاهر، جمال سيدنا يوسف جمال ظاهر، ولا ايه، مش متغطي بهيبه ولا جلال، ولا ايه، ولا ابعاد ولا جلال. سيدنا يوسف الناس بتحلم، عشان كده سيدنا يوسف الناس بتحلم بجماله، انما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جماله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان فيه رحمه، هذا كان فيه رحمه، الهيبه السبب صلى الله عليه وسلم، ده السبب. وعشان كده السيده عائشه اللي هي شافت جمال، عشان كده السيده عائشه اللي هي شافت جمال، كانت طفله، لان السيده عائشه كانت طفله بحلق عن كل، تملي الطفل يعرف يبحلق عن يعني تملي الاطفال تقعد تبحلق كده في الكبار، يعني تملي الاطفال تقعد تبحلق كده في الكبار، كنت بتبص تملوا منهم، لكن انت في الكتف تبص في وش واحد لما تبقى راجل كبير، حتى لو جيت بصيت لي كده وجاب السلك، حتى لو جيت بصيت لي كده وجاب السلك تروح انت، انما الطفل يبحلق. السيده عائشه اللي كانت طفله، السيدة عائشة لأنها كانت طفلة، سيدنا أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم كان وتزوجها بكر كتير، عقد عليها بنت ست سنين، ودخل عليها بنت ست سنين، ودخل عاش معه حتى ما اختار عمرها، وعاش معه حتى ما اختار عمرها، شافت النبي كتير قوي، وتملت من جمال النبي، عشان كده كانت تغير عليه غيرة النبي، عشان كده كانت تغير عليه غيرة شديدة، أغير النساء النبي على النبي، أغير النساء النبي على تمليها من جمال النبي، تمليها من جمال جماله الظاهر، فضلا عن جماله الظاهري، فضلا عن كماله الباطن. السيدة عائشة قالت إيه؟ شعر في جمال النبي. عائشة قالت إيه؟ شعر إيه؟ في جمال النبي. ولو أن أصحاب زليخ، ولو أن أصحاب زليخ اللي هم اللي هي قطعوا إيديهم، دول اللي هم قطعوا ايديهم اللي شافوا سيدنا يوسف، اللي شافوا سيدنا يوسف فايه، فقطعوا ايديهم بدل ما يقطعوا السكاكين، وهم مش دريانين بجمال طه عليهم، لدرجه جمال طه عليهم، حاجه لولا القران حكلنا دي ما كناش نعرف، حاجه لولا القران حكلنا دي ما كناش نعرف، يعني ولا مصدقها، بس تصدقها لولا القران، يعني انت بتقدر تصدقها لولا القران، يقعدوا يقطعوا ايديهم كده من شده الجمال، يقطعوا ايديهم كده من شده جمال الانسان قدامهم، ده دليل جمال ايه بقى؟ ده حاجه فوق الوصف، دليل جمال ايه بقى؟ ده حاجه هي بتقول على الستات دول، لان كانت هي بتقول على دي الستات دول، لان كانت امراه العزيز، فبتقول ولو ان، فبتقول ولو ان والشباب زليخ راينا جبينه، والشباب زليخ راينا جبينه، تقطيع القلوب على اثرنا، تقطيع القلوب، كانوا قطعوا قلوبهم بدل ما يقطعوا ايديهم، كانوا قطعوا قلوبهم بدل ما يقطعوا ايديهم، مش جمال جمال النبي، مش جمال بقى سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، سيدنا كأنه وهو فرد من جلالته، كأنه وهو عسكري من جلالته، وفي حش في عسكري، وعشان كده لما تعرف أي حاجة، وعشان كده لما تعرف أي حاجة جمال، أوصاف النبي تعرف هو جمال، تشوف أوصاف النبي تعرف، يقول لك الشعر الأصفر أحلى ولا الشعر، الناس يقول لك الشعر الأصفر أحلى ولا الشعر، قبل ما تجاوب شوف النبي كان شعره، قبل ما تجاوب شوف النبي كان شعره، تعرف إن الأحلى هو الأسود، تعرف إن شعر النبي كان أسود، لان شعر النبي الاسود احلى من الشعر الاصفر، يبقى الشعر الاسود احلى من الشعر الاصفر، لان ربنا اختار لنبيه احلى الصفات، لان ربنا اختار لنبيه احلى الصفات، لو كان الاصفر احلى كان خلى شعره اصفر، لو كان الاصفر احلى كان خلى شعره اصفر، طيب العين الخضراء احلى ولا العين السوداء؟ العين الخضراء احلى ولا العين النبي السوداء؟ تشوف عين النبي عين النبي شديده السواد، كانت عين النبي شديده السواد البياض البياض، السواد وشديده البياض البياض، يبقى العين السوداء يبقى العين السوداء، يبقى الشعر الاسود والعين السوداء احلى، يبقى الشعر الاصفر والعين السوداء احلى من الشعر الاصفر والعين كده ليه؟ على طول كده دليل، اللي يقول لك ايه دليل؟ تقول لي دليل وكان شعره اسود وعينه سود، وكان شعره اسود وعينه سود. طيب فهمت؟ البشره البيضه طيب. المشربه بحمره، البشره البيضه السادة كده احلى ولا المحمره قوي؟ السادة كده احلى ولا المحمره قوي احلى؟ اوصاف النبي كانت ايه؟ وانا اقول لك النبي كانت ايه؟ تقرا وانا اقول لك يقول لك كان ابيض مشرب، الكتاب يقول لك كان ابيض مشرب ليس بالابيض الامهق ولا بالابيض هو اسمر ولا هو ايه اسمر يعني زي ولا هو ايه ابيض امهق يعني زي اللي عنده جهاز كده ابيض بياض يعني زي الجلابيه البيضه كده لا يعني زي الجلابيه البيضه كده لا كان ابيض مشرب بحمر ولا الابيض يبقى البياض المشرب يبقى صفات النبي يبقى هي اجمل الصفات عايز تشوف هي اجمل الصفات الجميله في اي عايز تشوف الصفات الجميله في اي انسان مثلا ايه شعرها اسود فتجي لك زعلانه نفسها شعرها اسود تبقى زعلانه نفسها كان يبقى شعرها خيبان اصفر مش فاهم خيبان مش فاهم ان مش ايه ان الشعر الاسود ده مش فاهم ان ايه ان الشعر الاسود ده ان الشعر اللي ربنا اداهوله اسود ده ان الشعر اللي ربنا اداهوله اسود ان شعر النبي احلى من الشعر الاسود لان شعر النبي كان واحده ثانيه تروح لدكتور العيون تقول له عايزه اقرا ومش عارف العيون اغير عايزه اقرا ومش عارف ايه بدل ما هو اسود اخليه بدل ما هو اسود اخليه وبنفسجي حكم الستات دول عقلهم طاير حكم الستات دول عقلهم طاير لو هي فاهمه ايه هي الجمال لو هي فاهمه كانتش ايه تعمل هي الجمال كانتش كانت تعرف على طول ان جمال النبي كانت تعرف على طول ان جمال طب اللي شعره اسود سايح كده نازل شعره اسود سايح كده نازل على طول زي الجماعه حته واحده نعم خالص كده تلاقيه نازل كده حته واحده نعم خالص ولا اللي شعره اسود مموت ولا اللي شعره اكرم مموت ولا اللي شعره ايه اقدر استنى اما اشوف شعر تقول طب استنى اما اشوف شعر احنا كنا واقفين في شعر النبي اي شعر كنا واقفين في شعر النبي اي شعر احلى شعر النبي كان ايه كان اسود شعر النبي كان ايه كان اسود ايه جعدا ورجلا جعدا رجلا يعني ايه رجلا. يعني نعم مموت جعدا رجلا يعني ايه يعني نعم مموت بس مع تمويجات ناعم بس مع تمويجات الناعم المموت يبقى الناعم المموت اللي نازل حته واحده ده احلى من الناعم اللي نازل حته واحده ده يبقى ده اجمل علشان كده العلماء خدوا من المعاني دي كلها كده العلماء خدوا من المعاني دي كلها من ايام زمان لما كانوا معاني من ايام زمان لما كانوا بيشتروا الاماء دي اسواق كده للاماء وللعبيد اسواق كده كانوا بيبيعوا البشر للبني ادمين كانوا بيبيعوا البشر للبني ادمين فممكن يروح يشتري اما فممكن يعني واحد يروح يشتري اما يعني عبده فقالوا ايه في الفقه؟ قالوا لو اشترى اما في الفقه من تاجر من بيع اماء من تاجر وشرط عليه ان تكون وشرط عليه ان تكون الشعر صفراء الشعر فأعطى التاجر سوداء الشعر جعدة سوداء الشعر فلا يردها بالعيب لأنه اداله الأكمل فلا يردها بالعيب لأنه اداله الأكمل ازاي؟ ليه؟ لأن اداله بضاعة أحلى ليه؟ لأن هو قايل بيديني واحدة هو قايل بيديني واحدة وتاجر شعرها أصفر فراح هو ايه دور في البضاعة عنده ملقاش عنده واحدة بمواصفات بعت له ايه؟ واحدة بمواصفات شعرها مموت واحده شعرها ما يروش ان يردها بالعيب لو راح للقاضي ان يردها بالعيب لو راح للقاضي يردها بالعيب ليه القاضي ما يحكمش اداله بضاعه احلى لانه الدعوه اداله بضاعه لان صفات النبي كانت كده ليه لان صفات النبي كانت كده فالفقهاء خدوا من اوصاف النبي فالفقهاء خدوا من اوصاف النبي انبنت عليها بعد كده الاحكام الفقهيه انبنت عليها بعد كده الاحكام الفقهيه فحتى اوصاف النبي لما بتقعد تقراها كده زي ما بتتعلق بها شوقا تقراها كده زي ما بتتعلق بها شوقا ان تراها صلى الله عليه وسلم بينبني عليها ايضا صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من حيث الصورة أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم كان من حيث الصورة أجمل الخلق ومن حيث كمال حيث الصورة مفيش أحلى ومن حيث كمال كان خلقه مفيش أحلى من كده ربك قال له إنك لعلى خلق عظيم ربك قال له إنك لعلى خلق عظيم من حيث الإحكام أحلى من كده كان حيث الإحكام أشد الناس كان أشد الناس أكثر الناس إحسانا بالمال وبالنصيحة بالمال وبالدعاء وبالنصيحة وبالحرص على ما ينفعهم صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم صلى الله عليه وسلم درجة انه كان يبيت الليل يبكي يقول يا ربي امتي امتي حامل همنا واحنا لسه ما شفناش حامل همنا واحنا لسه ما شفناش ولا لسه جينا صلى الله عليه وسلم ولا لسه جينا لما راح في بساط الأنس لما راح في بساط القدرة المنتهى عند سدرة المنتهى واقترب قرب مكانة من الله عز وجل إلى قرب مكانة من الله عز وجل إلى قرب وقال له الله مشافهة وقال له السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليه ما قالش السلام علي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني وعلى عباد الله الصالحين يعني فكرنا في عز الخصوصية ويقول آية سيدنا إبراهيم من عصاني فإنه مني من عصاني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فيذكر الآية دي وهو عايز يقول حاجة فيغلبه شفقته على أمته فيقول يا رب فتنزل عليه الآية جليل ويقول ينزل عليه الله جليل ويقول إن الله لن يسوءك في أمتك لن يسوءك وتنزل عليه آية ولا سوف وتنزل عليه آية ولا سوف يقول ذا أرض وواحد من أمتك فيقول ذا أرض وواحد يبقى قد إيه بقى حرصه على أمته ما حدش كان حريص على أمته زي كده فالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإحسان والإنعام والإكمال على الأمة بل هو أجود الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان سيدنا جبريل القرآن حين يدرسه فله أجود من الريح المرسلة ولذا لم يقل من جود النبي كان لا يسأله سائل ويرده أمين السائل لدرجة وليس عنده مال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى السوق وقل على محمد يعني قول روح السوق اشتري اللي انت عايزه كله فلوسك فين قول له على محمد ولا اغنى الاغنياء في أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم فلو تيجي تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك دينا فعلي فين الحلاوة دي فمن حيث إحسانه على أمتي محدش على الإطلاق صلى الله عليه وسلم فيبقى دي من ضمن على الإطلاق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وأما إحسانه وإنعامه فكذلك قد مر له في أوصاف الله تعالى ورحمته بهم وهدايته لهم وشفقته عليهم وشفقاته عليه من النار واستنقاذهم به من الرعيق الرحيم وأنه ورحمة للعالمين ومبشرا للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بآياته ويهديه الكتاب والحكمة كل هذا لازم نسأل عنه نظر يبقى يستاهل بقى يخش النار يبقى قليل الأدب ويستاهل يخش النار انت لما تحسن لواحد مرة واثنين وثلاثة تقول له ايه ده انت ما بيتمرش فيه انت النبي بقى احسن الينا مش مرة قبل ان نأتي الى ثم يحسن الينا ونحن في القدور يظل يحسن إلينا أول مع البعض يحسن إلينا أول لها تعطى في البعض والنشور كلها تعطى في البعض ورسول الله واقف على الحوض يسقي أمته ورسول الله واقف على الحوض يسقي أمته يعني بيحسن إليك في كل مرحلة من مراحل يعني بيحسن إليك في كل مرحلة قبل ما تتولد يوفي الأم قبل ما تتولد يوفي الأم ويتجوزه إنما يختار الزواج وإن الرجل يختار الزواج وإن الرجل يختار الزوجة بيعمل حساب بيختار لك أمك قبل أنت ما تحرص عليه فإذا رزقهم الابن رسول الله فإذا رزقهم الابن هم يعطفوا عليه ويأمرهم ان هم يعطفوا عليه ويوجهوهم للصلاة السابعة ويضربوا عليها ويعطفوا للصلاة السابعة ويضربوا عليها ويحببوك النبي وآل البيت ويحببوا المساجد وآل البيت ويحببوا المساجد وآل البيت كل ده قاعد بيوصي عليك وبعدين مش كده وبس وبعدين ويوصي عليك بعد كده وبس طول حياته عليك بعد كده ويعرض عليك اعماله صلى الله عليه وسلم يعرض عليك اعماله خيرا صلى الله عليه وسلم ان كانت خيرا حمد الله وان كان اعماله تعرض عليه وفي قبره الاعمال صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف الى ان تقوم الساعه تعرض عليه اعمال امه الى ان تقوم الساعه تعرض عليه اعمال امه فلان بيان كده امتك عمل المصيبه السوداء فلان من امتك عمل المصيبه السوداء ان كانت شر قوم يستغفر وان كانت خير قول الحمد لله اللهم زد كانت خير قول الحمد لله اللهم زد بقى رسول الله قاعد تيجي تصلي عليه الملائكه تروح تقول له صلي عليه الملائكه تصلي عليه تقول له فلان قادر عليك فلان من امتك يصلي عليه قادر عليك الصلاه في كل لحظه دائم الانعام والاكرام لك دائم الانعام فاذا دخلت قبرك فإذا دخلت قبرك صلى الله عليه وسلم شفيع لك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم شفيع لك إذا قمت ببعث والنشور يسقيك إذا قمت ببعث والنشور الحساب يقف تدافع عن أمتك الحساب يقف تدافع عن أمتك يجي حتى لو يقف لهم حساب على ظهر جهنم يجي يقف على رأس الصراط على ظهر جهنم يقف على رأس الصراط يجي لا يقف إليهم منه تاخدها وتوقع جهنم يقول يا رب يمد إيده يطلعهم من جهنم يقول يا رب يمد إيده يطلعهم من جهنم كل الجنة بعد ما يدخل يفتحهم من الجنة وهو ما يرضاش يفتح صلى الله عليه وسلم وهو ما يرضاش يدخل صلى الله عليه وسلم يقف على أمته لما يدخله هو يستني كل أمته لما يدخله هو حريص على أمته في كل أحوال هو حريص على أمته فيبقى لازم كل أحوال اللي ما يحبوش بقى يبقى يروح في داهيه بقى اللي ما يحبوش بقى يبقى يروح في داهيه بقى ما لناش دعوه بيه يبقى مش تبعنا بقى ما لناش دعوه احنا نكرهه كمان بل مش كده وبس يبقى نكره اللي يبغضه صلى الله عليه وسلم يبقى نكره اللي يبغضه صلى الله عليه وسلم لانه ده مش فاهم حاجه ان هم الانعام بل هم اضل ان هم الا كالانعام بل هم اضل ازاي فهمت ازاي فأي إحسان أجل قدرًا وأعظم أجل قدرًا وأعظم خطرًا يعني شرفا صلى الله عليه من وسلم إلى جميع صلى الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين وسائر الناس عموما خصوصا وسائر لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للعالمين وأي إفضال أعم وأي إفضال أعم منفعة عامه على كافة من إنعامه على كافة إذ كان ذريعتهم إلى الهداية يعني ذريعتهم إلى الهداية يعني سببهم الذريعة وصلهم للهداية الذريعة هي السبب الذريعة هي السبب الموصل للشيء الذريعة هي السبب الموصل إذا كان ذريعتهم إلى الهداية إذا كان ذريعتهم إلى الهداية من العماية ومنقذهم من العماية من الضلال من الضلال وداعيهم إلى الفلاح وداعيهم إلى الفلاح من كلمة تجمع كل خير من كلمة لغة العرب من خير في لغة العرب من الفلاح تجمع جميع الخيرات الفلاح دي تجمع أجمع جميع الخيرات للخير أجمع منها كلمة زي كلمة الخير زي وداعيهم إلى الفلاح وعشان كده لما وداعيهم إلى الفلاح يقول لك حي على الفلاح أذان ما قالكش حي على الفلاح حي على ما قالكش حي على الخير حي على التوفيق حي على البر حي على الرحمة حي على الرحمة حي إلى النجاح حي إلى النجاح إلى الفلاح لأن الفلاح يشمل كل ده إلى الفلاح لأن الفلاح يشمل كل ده غير كده كمان ويشمل غير كده من أمور النجاح في الدنيا والآخرة الظاهر والنجاح في الدنيا والآخرة مع رضا الله عز وجل عن ذلك كله مع رضا الله عز وجل عن ذلك كله فهو داعيهم إلى الفلاح فهو داعيهم إلى الفلاح والكرامة لأن المسلمين لأن شهداء على الناس فما فيش أكل شهداء على الناس لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه فهو دعاهم إلى الكرامة فهو دعاهم إلى الكرامة بقوا المسلمين كرامتهم عالية كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير لما دعا داعينا إلى الله بأكرم لما دعا داعينا أكرم الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمة هو لما دعانا للإسلام وكان هو لما دعانا الله فأجبنا دعانا إلى الكرامة ودعانا إلى الكرامة ودعانا إلى الزيادة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي إنه لشرف لك ولقومك شرف أي القرآن لك ولقومك والديانة والإسلام والديانة والعبادة والطاعة شرف لك ولقومك، فهو الذي دعانا لك ولقومك، فهو الذي دعانا لهذا الشرف، وجعلنا الله ببركة هذا الله ببركة هذا الكريم، وببركة على النبي الكريم، شهداء على الناس. برضو الأصم كذابين الكفار، وغلالات الذمة وغلالات الحياة وغلالات الذمة وغلالات الحياة، كذابين ويحلفوا كده في الدنيا، كذابين ويحلفوا ربنا في الدنيا يوم القيامة، ويجي ربنا يحلفوا كده ربنا برضو، تعويهم بيحلفوا كده ربنا برضو، يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له، فيحلفون له كما يحلفون له، عادتهم كده ويحسبون عليهم على شيء، عادتهم كده. او انت جاي يجوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ يجوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ ومبشرين، ألم أرسل إليكم رسلا مبشرين؟ يقول والله ما جاءنا من نذير. يا كذابين يا أونطجية، يا كذابين يا أونطجية، يا كذابين ما جالكمش نذير. تقوم الأم النبي تقول ايه؟ قل بلى قد جاءكم نذير، بلى قد جاءكم، بلى قد جاءكم الانبياء، بلى قد جاءكم الانبياء، جاءكم ادم، قد جاءكم نوح، وجاءكم ادم، جاءكم هود وصالح وغيرهم من الانبياء، وصالح وغيرهم من الانبياء. امه النبي تشهد للانبياء، امه النبي تشهد للانبياء، يقول والله يا رب قلنا لهم، ربنا والله موسى ده ولا قال لنا حاجه، ربنا والله موسى ده ولا قال لنا حاجه خالص. سيدنا موسى واقف طبعا، سيدنا موسى واقف طبعا، يقول تقوم أمة النبي تنصف سيدنا، تقوم أمة النبي تنصف سيدنا موسى، لا والله لقد بلغهم على الطاع ولم يكتم شيء، لهم على الطاع ولم يكتم شيء. عرفنا منين؟ من القرآن، انه قال لنا عرفنا منين؟ من القرآن، انه قال لنا ان سيدنا موسى عمل له عمل كذا، فاحنا شهدنا لهم بالرغم اننا ما شهدنا لهم شهادة، بالرغم اننا ما شفناهم فسرنا ايه؟ شهادة حميم الانبياء، فسرنا ايه؟ حميم الانبياء. انت يا مسلم محول النبي، تبقى انت يا مسلم من الانبياء للنبي، تبقى قد ايه كرامة، تبقى قد ايه كرامة، وقد ايه ذكر على الناس، ويكون امين الرسول عليه شهيد، يبقى رسول الله هو المحامي الكبير، ويبقى رسول الله هو المحامي الكبير لكل الخلق والبشر والجن، صلى الله عليه وسلم الانس والجن. يبقى دي كلها دعانا النبي الى دار الكرامه، دعانا النبي الى دار الكرامه والشرف، الى دار المقامات والشرف، صلى الله عليه وسلم الى المقامات العليا، صلى الله عليه وسلم. فما فيش بعد كده. ووسيلتهم الى ربهم، وهو وسيلتهم الى رب الله، وهو السبب الموصل الى الله، صلى الله عليه وسلم. لا يصل انسان الى الله، لا يصل حب النبي الى الله على طريقه الا النبي. بحب النبي على طريقه الى الله مسدوده الا طريق سيدنا رسول الله، الا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف توصل لربك، مش عرفت توصل لربك، فاصبح النبي هو وسيلتك الى الله، فاصبح النبي هو وسيلتك الى الله. عشان كده ايه الامام الشافعي كده ايه يحب آل البيت، الامام الشافعي يحب النبي آل البيت، فيقول ايه حب النبي، قالوا النبي، فيقول ايه آل وسيلتي وهم إليه ذريعتي، وهم إليه ذريعتي غدا بيد اليمين، أعطى غدا بيد اليمين الصحيفة. آل النبي وسيلتي، النبي وهم إليه ذريعتي، وهم إليه بهم أرض أعطى غدا بيد اليمين، أعطى غدا بيد اليمين صحيفة. ده قاله، فما بالك النبي هو مصدر كل خير، فما بالك النبي جعله الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخيرات، جعله الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخيرات. ربنا يخلق الخير ويجعل ربنا يخلق الخير مع النبي، ويجعل كنوز النبي كلها مع النبي. انما انا قاسم النبي الله يعطي، انما انا قاسم والله يعطي. اي الكلمه انما انا قاسم والله يعطي، فالعاطي هو الله والقاسم هو النبي، هو الله والقاسم هو النبي، عشان تعرف الله هو النبي بس، عشان تعرف ايه هو النبي بس. ومع ده كله تلاقي نفسك مش عارف حاجه، كله تلاقي نفسك مش عارف حاجه. مقام النبي اعلى من ان مقام النبي اعلى من ان واعلى من ان يحب به مقال، واعلى فان فضل رسول الله ليس له، فان فضل رسول الله فيعرب عنه مواسي كل فم، فيعرب عنه مواسي كل فم. ولكن هي محاوله اننا نقرب، ولكن هي محاوله اننا نقرب. كالشمس تظهر للعينين، تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتقل من بعد أمامي، وتقل الطرف من أمامي. فرسول الله كده زي الشمس من بعيد، فرسول الله سلم كده زي الشمس من بعيد، لكن لو قربت منها ما تقدرش تبص، لكن لو قربت منها ما تقدرش تبص، وتجد حجمها كبير ما تقدرش. كالشمس تظهر للعينين، كالشمس صغيرة للعينين، وتقل الطرف من أمامي، وتقل الطرف من أمامي، صلى الله عليه وسلم. ووسيلتهم إلى ربهم، وشفيعتهم إلى ربهم، وشفيعهم من اللي يوم القيامة بقى من الشفيع، كل الأنبياء كل الأنبياء، والموقف يطول بالناس، والموقف يطول بالناس، يوم طويل يوم الشمس من الأرض وتبدل الأرض غير من الأرض وبرز لله الواحد والسماوات وبرز لله الواحد والقهار ويعرف لدرجة أن الناس يقول بهم الموقف لدرجة يقول يا رب اخلص بين الناس ولو إلى النار يقول يا رب اخلص بين الناس ولو إلى النار خلص من شدة الموت. إيه طب نعمل ايه هنقول له ايه طب نعمل ايه طب روحوا الواقفين كده ابو البشر ابونا ادم هو البشر السبب ان احنا جينا في الدنيا هو اللي كان السبب ان احنا جينا في الدنيا يقول لست لها نوح سيدنا ادم اذهبوا الى نوح لست لها اذهبوا الى نوح اذهبوا الى ابراهيم روحوا وهكذا اذهبوا الى كل نبي يدلهم على اللي بعده لحد كل نبي يدلهم على اللي بعده لحد رسول الله سيدنا مين قل انا رسول الله انا لا فقل انا لا انا لا فهو الشفيع اللي يفرج الكرب عن كل الخلائق حتى الكفار الكرب عن كل الخلائق حتى الكفار صلى الله عليه لبدء الحساب فتجد ان نفع النبي صلى الله عليه فتجد ان نفع النبي صلى الله عليه نفع النبي لم يكن في حال حياته النبي فقط لم يكن بل قبل ما ياته الى الوجود بل قبل ما ياته الى الوجود كان سبب الله عليه وسلم فان كان سيدنا ادم لما عصى الله في الجنه سيدنا ادم لما عصى الله في الجنه ودعا كثيرا استغفر الله كثيرا ودعا كثيرا ومن ضمن الادعيه التي دعا الله الله بها وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ادم سلم وكيف قال له يا ادم وكيف قال يا ربي عندما حمدت في الروح قال يا ربي عندما اسجدت لي الملائكه رفعت جسدي الى قوائم عرش رفعت وتري الى قوائم عرشك بجوارك اسمه فعلمت انك لا تبارك اسم احد علمت انك الا لعظم احده عليك اسمك الا لعظم محمد ان تغفر لي فاسالك بمحمد ان تغفر لي فشوف ده سيدنا ادم فين فشوف ده سيدنا ادم فين اول المرسل اول المرسل اول المرسل اول المسلمين واول ويقول عن نفسه واول نبيا ويقول عن ادم كنت نبيا وادم منجدل في طينته كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وآدم بين الروح والجسد فالنفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنفع بالنبي صلى الله عليه وسلم مستمر منذ بدء الخليقة مستمر الى ان جاء صلى الله عليه وسلم في مكه كمل النبي صلى الله عليه وسلم كمل ظهوره من عالم الباطن الى عالم الظاهر من عالم الباطن الى عالم الظاهر ثم استمر النبع بالنبي حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم تتبع امته به ولو انهم تتبع امته به ولو انهم اذا ظلموا اضطروا جاءوا استغفر لهم رسول الله لوجدوا الله توابا رحيما لوجد الله استغفر الله ووقف امام استغفر الله ووقف امام الخطوره الشريفه في المدينه فقل له يا رسول الله جئتك مستغفرا لذنبي جئتك مستغفرا لذنبي ليغفر ذنبك عند ربي استغفر لي يا رسول ذنبي استقبل لي يا رسول الله يغفر ذنوب المغفره بركة هذه الزيارة وبحسن كلامي عن النبي وبحسن كلامي عن النبي فلو انهم سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا الله وجاءوك لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلوجد بالنبي مستمر فلنجمع النبي مستمر في جميع احوال بعد وفاة النبي وانت بعد وفاة النبي ثم وانت في وفاتك وعندما بعد وفاتك وعندما بعث بالنبي بعد دخولك فلنفع بالنبي بعد دخولك الجنه لان حتى لما امته تدخل الجنه لان حتى لما امته تدخل النبي يرفع النبي يشفع يرقيهم جوه الجنه درجاتهم في الجنه يرقيهم جوه الجنه يعني علشان انت دخلت في الجنه مثلا يعني علشان انت دخلت في الجنه مثلا في الدور الفلاني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخليك انت في الدور يعني لا يكتفي بمجرد دخولك يعني الجنة لا يكتفي بمجرد دخولك الجنة كل الخير ده عايز كل الخير فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نفعه النبي مستمر صلى الله عليه وسلم نفعه مستمر ويقول انما انا قاسم والله ويقول يعطي انما انا قاسم والله يعطي صلى الله عليه وسلم وشفيعهم والمتكلم عنهم وشفيعهم والمتكلم عنهم ويتكلم عنهم لليعذب لهم ويتكلم عنهم والشاهد لهم ويشهد لهم والشاهد لهم ويشهد لهم امام الله عز وجل والاحسان امام الله عز وجل لهم البقاء والموجب لهم البقاء والنعيم الترمد يعني الازلي في الجنه والنعيم الترمد يعني الازلي فقد تبان لك انه صلى الله فقد تبان لك انه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبه يعني مستوجب للمحبه الحقيقيه شرعا الحقيقية بما قدمناه من بما قدمناه صحيح الآثار أجمل وعادة لأنه أجمل صورة وعادة يعني طبيعة بما ذكرناه آنفا لما ذكرناه آنفا الإحسان وعمومه الإحسان يعني الإحسان الدنيا والجمال يعني الإحسان الدنيا والجمال وعمومه لعماله يعني تعميم الجميل فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا مرة أو مرتين معروفا من هلكة أو استرفذه من هلكة أو بها قليل منقطع فأذي بها قليل فمن منحه ما لا يبيد من منحه ما لا يبيد ما لا يحنى من عذاب الجحيم ما لا يحنى من عذاب الجحيم فهم معنى الحب يعني فاهم معنى الجمله بتحب اللي يحسن اليك مره يعني ولا كنت انت بتحب اللي يحسن أو اللي مره ولا مره ولا اثنين من مهلكه او اللي ينقذك مره ولا اثنين او اللي تحب اللي انقذك على طول او اللي تحب اللي انقذك على طول واللي انعم عليك على طول واللي انعم عليك على طول اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان يحب بالطبع واذا كان يحب بالطبع سيرته ملك او حاكم سيرته ما يكثر من او خلاف طريقته يعني دلوان طريقته يعني لو الناس طبعتها تحب الملك يعني لو الناس اي ملك تحب يعني الملك لحسن سيرته لان سيرته حسنه لحسن سيرته لان سيرته حسنه او حاكم لما يؤثر من قوام طريقته لما يؤثر من قوام طريقته يعني اعتدال طريقته هو الاعتدال او القوام وكان والذين اذا انفقوا وكان بين والذين اذا ولم يقتروا لم يسرفوا وكان بين ولم يقتروا قواما وكان بين ذلك قواما يعني القوام هو الاعتدال فالقوام هو الاعتدال من قوام طريقته او قوام طريقته او قاص او الناس تحب واعظ داعي او الناس تحب واعظ لما يشاذ من علمه او كرم شيمته او كرم شيمته يعني اوصاف شيمته فمن جمع هذه الخصال فمن جمع هذه الخصال بالكمال على غاية مراتب الكمال وأولى بالميت اللي هو سيدنا رسول وأولى بالميت اللي هو سيدنا رسول الله وقد قال علي رضي الله عنه وقد قال علي رضي الله عنه وسلم فيه صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هذا من رآه بديهة هذا معنى واللي فيه جلال معنى اللي فيه جلال اللي يغطي كمال اللي يرى بديهة يعني أول مرة كده يرى بديهة يعني أول مرة كده يهاب يخاف من شدة هيبته ووقاره من رآه بديهة كده لما جاب امرأة كده لما أو امرأة أو صغيرة السن وقفت خلف النبي صغيرة صلى الله عليه وسلم وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليها النبي جاءت من جهة التفت إليها النبي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليها النبي فلما وقفت إليها النبي فلما وقفت عينها على وجهه فقال لها يا مسكينة عليك السكينة فمن رآه بديهة هذا واحدة امرأة برضه ولما جت وقعت عينها على امرأة كده وهي وقعت عينها على النبي كده وهي فقال فهوني عليك يا امرأة النبي هوني عليك يا امرأة امرأة كانت اني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة حتى وضع امر الله عليه وسلم حتى يهدد امر واللي يشوف النبي في المنام تلاقيه عرقان ولو تلاقيه عرقان ولو تلاقيه برد يترعش كده وتلاقيه هيبة النبي وهو قاري حتى في المنام فما بالك النبي وهو قاري حتى في المنام فما بالك شافه في المنام يجرب الحكاية دي واللي شافه في المنام يجرب الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم كله هيبة ووقار كده سيدنا علي يقول هيبة من رآه بديهة هذا بسرعة كده يشوفه أول مرة كده بسرعة كده هيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم ومن خالطه معرفة معرفة أحبة واللي يعاشره بقى يحب يبقى أول ما يشوفه كده يهابه أول ما يخلطه بقى ويعاشره يتعامل معاه أول ما يخلطه بقى ويعاشره يتعامل معاه ويبتدي يتكلم ويعيش معاه مفيش أحلى من كده يحب يجد مفيش أحلى من كده زيد بن حارثة لدرجة ان انا وقع في الاسر فصار عبد عند انا وقع وكان ابو ملك عبد عند النبي وكان ابو ملك هو عبد اليمن لما راح ياخده عشان يديله ملك الهلام راح ياخده عشان يديله ملك الهلام قال انا اعيش مع محمد عبد احسن ما قال انا اعيش مع محمد عبد احسن ما ملك اليمن اثر ايه عشرة النبي حبه في النبي صلى الله عليه وسلم لما عاشره في النبي صلى الله عليه وسلم لما عاشره ما رضاش يسيب النبي وهو عنده عبد ويروح لليمن يبقى ايه لليمن يبقى ايه وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تبناه وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وكان التبني في الجاهليه مباح وكان التبني في الجاهليه مباح فنزل عنه ذلك ايات وكان يدعى زيد بن محمد فتره وكان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم واعتقد بعد ذلك عليه وسلم ايه ثم بعد ذلك زيد بن حارثه مولى رسول الله زيد بن حارثه مولى رسول يعني حبيب النبي حب النبي ولما زوجه حبيب النبي ام بركه ولما زوجه ام بركه كان قدام منها اسامه حبيب النبي ابن حبيب حب ابن النبي ابن حبيب وكان يقول لسيدة عائشة اني وكان يقول لسيدة عائشة اني احبه فاحبيه رضي الله عنه جميعا رضي الله عنهم جميعا. وقد قال علي رضي الله عنه في وقد قال علي رضي الله عنه في صفته من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ومن خالطه معرفة. وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه هو مين فيه اللي هو مين؟ ثوبان. سيدنا ثوبان ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ثوبان ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقعد كده بحلق في النبي، كان يقعد كده بحلق في النبي ومش عايز يطرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ما لك تنظر الي نظرا، ما لك تنظر الي نظرا كده، ايه اللي جرى؟ زي اللي مجرور كده، ايه اللي جرى؟ لا عيني من جمالك، لا عيني يوم القيامه، لانه يوم القيامه تكون انت في الفردوس الاعلى وانا في مكان بعيد، اريد ان املا عيني من جمالك، فاريد ان املا عيني المرء مع من احب. فقال له المرء مع من احب، المرء مع من احب صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس والاخير في هذا الباب، الفصل الخامس والاخير في هذا الباب يعني نقراه ان شاء الله. هناخد اجازه من هذا الكتاب كل شهر، هناخد اجازه من هذا الكتاب كل شهر. هنلتقي ان شاء الله اول خميس بعد رمضان، ان شاء الله اول خميس بعد رمضان نكمل هذا الكتاب. فصل في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم، اللي معاه كتاب يليها مناصحته، اللي معاه كتاب يمكن يليها مناصحته، يصلحها مناصحته، يصلحها مناصحته من النصح، مناصحته من النصح اي قبول نصحه، اي قبول نصح له صلى الله عليه وسلم، وخلوص النصح له صلى الله عليه وسلم، مناصحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم ولا على الله تعالى ما اتوك، ولا على الذين اذا ما اتوك، ولا على الذين لا يجدون ما، ولا على الذين لا يجدون ما نصحوا لله ورسوله، اذا نصح على الله ورسوله، ولا على المؤمنين من سبيل، والله ولا على الذين لا يجدون، ولا على الذين لا يجدون ما هو الحرج، اصل الحرج هو الحرج، هو الضيق، الحرج هو الضيق الناتج عن شعور الانسان، الناتج عن شعور الانسان انه فعل اثم. فربنا سبحانه وتعالى هنا بينفي الضيق عن الفقراء من المسلمين، عن الفقراء الذين كانوا لا يجدون ما، الذين كانوا لا يجدون ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما اخلصوا النصح لله، طالما اخلصوا النصح لله ورسوله باخلاصهم في طاعته واتباعه وطاعته واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم. ولا على الذين لا يجدون ما، ولا على الذين لا يجدون اذا نصحوا لله ورسوله، اذا نصحوا لله ورسوله يعني اخلصوا الظاهر والباطن، واطاعوا الظاهر والباطن كثيرا، وجاهدوا معه بقدر امكانهم، وجاهدوا معه بقدر ما على المقتدين من سبيل، ما على المقتدين من سبيل عليهم هذا، وهم من النصح لهم هذا، من النصح لله وظاهرا وباطنا يسير من المحسنين، فليس على المحسنين، فليس على المحسنين عليهم من سبيل، اي ليس عليهم من حرج إذا لم يجدوا ما ينفقون، إذا لم يجدوا ما ينفقون. والله غفور رحيم، أي والله غفور رحيم حالهم على المحسنين، فكيف يكون حالهم على المحسنين؟ شوف الكفتات الآية جميلة إزاي، شوفت الكفتات الآية جميلة إزاي، يا ربنا بيتكلم المحسنين، والله غفور رحيم، أي غفور والله غفور فما بالك، أي غفور رحيم للمسيء فما بالك بالمحسن، في كمال الرضا والكرم والإكرام، في كمال الرضا والكرم والإكرام. قال أهل التفسير إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله أي إذا كانوا مسلمين في السر والعلانية، مسلمين أي مخلصين في الأقوال والأفعال، أي مخلصين في الأقوال والأفعال لا يريدون إلا أي منقادين في الظاهر، ومسلمين أي منقادين في الباطن، أي مخلصين في الباطن، أي منقادين في الظاهر، مسلمين أي منقادين في الظاهر، فالإخلاص هو حال الباطن، فالإخلاص هو حال الباطن، والإسلام هو حال يعني ليس عليهم حرج إن كان، يعني ليس عليهم حرج في الباطن، منقادين في الباطن، منقادين للنبي في الظاهر، في السر والعلانية. حدثنا بعد ذلك بحديث هام، ثم ياتي بعد ذلك بحديث الهام من الاحاديث الهامه الجامعه للمعاني الكثيره، ويعتبر المعاني الكثيره، ويعتبر العلماء من الاحاديث التي تجمع معاني الاسلام، معاني وآداب الإسلام اللي هو حديث الدين، وآداب الإسلام اللي هو حديث الدين النصيح، حديث مشهور، حديث مروي عن سيدنا تميم الداري، مروي عن سيدنا تميم الداري، صنف بسند متصل لأبي داود، سنن أبي داود لأبي داود، مروي سنن أبي داود، ومروي لأنه مروي سنن أبي داود، ومروي في النسائي، ومروي في ابن ماجه، ومروي في النسائي، ومروي، لكن هو جابه هنا الإمام، لكن هو جابه بسنده إلى طبيعيات بسنده إلى فيقول أبي داود صاحب حدثنا، يقول أبو الوليد حدثنا أبي علي الوليد حدثنا قراءتي علي حدثنا حسين عبد الله وابن عبد البر ابن عبد الله وابن عبد البر الحافظ ابن عبد الله ابن عبد البر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابو بكر التمار قال حدثنا ابو داود صاحب قال حدثنا ابو داود صاحب ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل وابي صالح قال حدثنا عطاء بن يزيد ليس التابعي عطاء بن يزيد ليس التابعي المشهور التابعين لما رأوا الصحابه عن تميم الداري اللي هو الداري لم ينقل هو كنيته ابو رقي لم ينقل اسمها رقي ما جابش غير بنت اسمها رقي ولا انثى غير جابش غير فايه ابو تميم الداري مشهور كنيته ابو رقي مشهور كنيته ابو رقي التي لم يلد سواه بابنته التي لم يلد سواه تميم الداري رضي الله عنه وارضاه كان نصراني رضي الله عنه وارضاه كان نصراني مسيحي اسلم 9 من الهجره وهو صاحب حديث الجساسة وهو صاحب هو الوحيد اللي الرسول روى عنه هو الوحيد اللي الرسول روى عنه صدق ان النبي يروي حديث عن صحابه صدق ان النبي يروي حديث عن صحابه كل الصحابه بيروي حديث عن النبي كل الصحابه بيروي حديث عن صحابي لكن النبي يروي حديث عن صحابي ودي فيها روايه الايه المفضول فيها روايه الايه الفاضل عن المفضول الفاضل روايه الفاضل اللي هو النبي عن المفضول روايه الفاضل اللي هو النبي عن المفضول اللي هو ليه لان تميم الداري حصلت له وقعه غريبه تميم الداري حصلت له وقعه غريبه بيركب البحر بيركب بيقول يا رسول الله فبيقول يا رسول الله فعصفت بي كنت اركب البحر فتحطمت المركب فتحطمت بي الامواج الى جزيره وقذفت بي الامواج الى جزيره فدخلت وجدت فيها دابه عظيمه فوجدت فيها دابه عظيمه الشعر في الظهر عظيمه الشعر في الظهر ووجدت فيها رجلا مقيد ووجدت فيها رجلا مقيد الدجال قابل المسيح اللي هو المسيح الدجال قابل تميم الداري اللي هو محبوس في جزيره تميم الداري اللي هو محبوس في جزيره ايام هو ده مسيح اليهود هو ده مسيح اليهود اليهود يقول لك اليهود حينزل اليهود يقول لك عيسى بن مريم حينزل يقول الدجال عيسى بن مريم لان هم هدول الدجال فمستنيين الدجال يرجعوا فمستنيين الدجال اليهود دول المسيحيين اليهود المصلين دول المسيحيين المصلين دول مسيح عيسى ابن مريم على انه ربهم مسيح عيسى ابن مريم على انه ربهم هينزل لكن هو هينزل لكن هو هينزل مع المسلمين وليس مع المسلمين ولكن عبد الله وليس رب ولكن عبد الله ورسوله وروح منه وينزل مع المسلمين عشان كده ضالين فينزل مع المسلمين هم يقول لك المسيح حي علشان بيعتقد هم يقول لك المسيح حي علشان بيعتقد احنا نقول المسيح حي لان الله لان الله رفعه حي وما قتلوه رفعه يقول ولكن شبه له وما قتلوه ولكن شبه له فنتقابل معهم في اخر الزمان فنتفق معهم في حصيره ونختلف معهم في حصيره مع المسيح فنعتقد انه حي ولكنه نعتقد انه حي ولكنه عبد لله انه حي وهم يعتقدون انه وانه قتل في الكرات البشريه وانه حي لانه البشريه وانه حي لانه اله وانه ينزل في اخر الزمان يروح قداس الكفر سيدنا المسيح ابن مريم هو اللي حي في المسيح اليهود مريم هو اللي حي في المسيح اليهود هو اللي هو المسيح الدجال سيدنا تميم الداري بقى لما دخل الجزيره دي تميم الداري بقى لما دخل الجزيره دي ودخل جبار بقى اللي هي هتظهر في اخر الزمان اللي هي هتظهر في واذا وقع القول عليهم اخرجنا واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم كافه من الارض تكلمها يا انا لا يوقنون اللي هي لا يوقنون اللي هي كده روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجزائر واقره النبي على ما رآه واقره النبي على ما رآه ودخل بقى المسيح الدجال سأل ودخل بقى بيقول له المسيح الدجال سأل بيقول له من قال من اي بلاد العرب قال هل ظهر في بلاد العرب رجل قال هل ظهر يدعي انه نبي رجل يدعي انه قال نبي قال نعم سمعت عنه قال هل ما زال نخل بيسان قال هل ما زال نخل بيسان في العراق نخل بيسان ده في العراق فقال نعم يثمر ومن على قال نعم ان ينقطع الثمر على نخل بيسان في العراق انقطع الثمر في نخل بيسان اللي في العراق وانقطع قطع نخل بيسان من الثمر في الستين انقطع نخل بيسان من الثمر في الستين قوي على عروش خلاص ما بقاش دليل قرب قوي على عروش وسأله عن ايه عن وسأله عن ايه هل ما زال في البحيره الطبريه هل ما زال فيها ماء عن البحر الميت وسأله عن البحر الميت انه ايه هل انخفض ماؤه هل انخفض من البحر الميت انخفض ماؤه 500 متر البحر الميت انخفض ماؤه 500 متر منسوب الاصل 500 متر الاصل نزل عن منسوب الاصل كل دي علامات خروج الدجال كل دي على يعني احنا شغالين كده في الوقت، يعني احنا شغالين كده في الوقت اقترب خلاص خروج ايه اللي اقترب خلاص خروج. فلما ايه كل ما يقول له حاجه يقول اوشك قيدي، كل ما يقول له حاجه يقول اوشك قيدي ان ينكسر، اوشك قيدي ان. فلما جاء سيدنا تميم الداري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، تميم الداري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حدثني هذا الرجل بحديث، حدثني هذا الرجل بحديث حدثتكموه يشبه ما حدث قال كذا وكذا، فروى عنه النبي قال كذا وكذا فروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن ايه فضائل، فدي من ضمن ايه فضائل الرسول روى عنه الجليل، ودي الرسول روى عنه من الصحابه، ودي ما حصلتش. تاخد بالك سيدنا تميم الداري بقى ده تاخد هو اللي بيروي هذا تميم الداري بقى ده هو اللي بيروي هذا الحديث. سيدنا تميم الداري اسلم سنه 9 هجريه ومات سنه 40 هجريه ومات سنه 40 هجريه. يقول واخد بالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه كررها ثلاثه ان الدين النصيحه كررها ثلاثه. قالوا لمن يا رسول الله؟ طب النصيحه قالوا لمن يا رسول الله؟ طب النصيحه لما الدين هو النصيحه، طب النصيحه لمين؟ لما الدين هو النصيحه، طب النصيحه لمين؟ يعني عقلهم راجح ازاي؟ يعني عقلهم راجح ازاي؟ كان ممكن يسكتوا خلاص وما تسمعش الا كده وخلاص. يريدون ان يزدادوا علما فنزداد معهم علما فنزداد معهم علما. لمن يا رسول الله؟ فقالوا يعني النصيحه لمين؟ لمن يا رسول الله؟ يعني النصيحه لمين؟ لله قال كتاب الله ولرسوله ولرسولنا وعامة وأئمة المسلمين وعامة كل الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة ولأئمة المسلمين وعامة. ما معنى النصيحة لله؟ ما معنى النصيحة لله؟ ما معنى النصيحة لرسول المسلمين؟ ما معنى النصيحة؟ وما معنى النصيحة لكتاب الله؟ وما معنى النصيحة لعامة المسلمين؟ وما معنى النصيحة لعامة المسلمين؟ هنشرحها لك هنعرفها دلوقتي هنشرحها لك. هام يجب ان كل مسلم يعرفه ويعرف معناه، يجب ان كل مسلم يعرفه ويعرف معناه. ان الدين النصيحة يعني كأن لخص الاسلام كله في كلمة، يعني كأن لخص الاسلام كله في كلمة واحدة، الاسلام كله في كلمة واحدة. عايز تلخص الاسلام كله في كلمة واحدة؟ عايز تلخص الاسلام كله؟ لخصه في كلمة واحدة النصيحة. فشوف انت بقى يعني فشوف انت بقى الحديث ده هو الاسلام، الحديث ده هو الاسلام. جزاكم الله. قال أئمتنا يعني علماء، قال أئمتنا يعني علماء لله ولرسوله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة، وعامتهم يعني واجبة، يعني واجبة يعني فرض عليك انك تنصح لله، فرض عليك انك تنصح لله ولرسوله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، فرض عليك. قال الامام ابو سليمان البستي، قال الامام ابو سليمان البستي كثير يقول لك المحفوظ الخطال، الخطال كثير يقول لك الخطال كثير عالم اللغه، قال في كتب كثيره عالم اللغه المشهور ابو سليمان البستي ايه نسب ابو سليمان لبلد اسمها بوست، نسبه لبلد اسمها. قال الامام ابو سليمان البستي، قال الامام ابو سليمان البستي النصيحه يعني ايه النصيحه بقى؟ كلمه النصيحه يعني ايه بقى؟ كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير المنصوح بها، انك انت عايز الخير، انك انت عايز الخير للي بيتكلم عن اي خير تقصده للمسلمين، عن اي خير تقصده بتدلوا عليه يبقى اسمها النصيحة، وبتدلوا عليه يبقى اسمها النصيحة. وليس يمكن ان يعبر عنها، وليس يمكن ان يعبر عنها بكلمة يعني صعب انك تقول النصيحة معناها، يعني صعب انك انت تقول النصيحة معناها يعني لانها كلمة ما تلاقيش تحمل يعني معاني كثيرة وهي إرادة الخير للمنصوح، وهي إرادة الخير للمنصوح له في مجموعه. ومعناها في اللغة، معناها بقى اللغة، ومعناها في اللغة معناها بقى اللغة هو أو التخليص أو التخليهم نصحت من العسل إذا خلصته العسل إذا خلصته من شمع، لما تيجي تصفي العسل من شمع، لما تيجي تصفي العسل شمع وتخليه كده عسل صافي، شمع وتخليه كده رائح عسل صافي يسموه ايه؟ رائحته العسل يسموه ايه؟ خلصته من شمع، فهي للخلاص والشمع، فهي للخلاص والتخليص المقصد بالخلاص هو الاخلاص، المقصد الخالص هو الاخلاص لله ورسوله، خالص حبا في الله ورسوله، حبا في الله وحبا لرسوله. من اجل دنيا مش تنصح او امرأة تنكحها او امرأة تنكحها، تنصح لله ولرسوله، هو ده معنى الله ولرسوله، هو ده معنى الاخلاص، تبقى خالص. وقال ابو بكر بن ابي اسحاق، وقال ابو بكر بن ابي اسحاق الخفاف الشافعي اللغوي، مشهور بأبو بكر الخفاف الشافعي، مشهور بأبو بكر الخفاف الشافعي، كان راجل لغوي أساسا، كان راجل كان لغوي أساسا، ولكن كان صنعته لغة، لكن كان بتاع لغة، صنعته لغة، قال إيه بتاع لغة، النصح فعل الشيء الذي فيه الصلاح والملائم الذي فيه الصلاح، أما تعمل أي حاجة فيها صلاح وملائمة للشيء، أي حاجة فيها صلاح وملائمة للشيء ده منها مأخوذ من النصاح، مأخوذ هو الخيط الذي يخاط به، الخيط الذي يخاط به الخيط بالثوب، الخيط اللي انت بتنزل ما به من الثوب وتنزل ما به من النقص، يسمونه انت بالظبط لما بتنصح غيرك، انت بالظبط لما بتنصح غيرك بتسد ايه قطعه، وبتسد ايه قطعه، وبتسد راسه، وبتسد نقصه الكمال، يبقى انت تريد منه الكمال، تريد منه الكمال كما تنصح الثوب بالنصاح، كما تنصح السخيط بالنصاح، اي سخيط الثوب، فهمت المعنى اللغوي للنصيحه، فهمت المعنى اللغوي للنصيحه. وقال ابو اسحاق الزجاج، وقال ابو اسحاق الزجاج كان بيتاجر في الزجاج، كان بيتاجر في الزجاج، لكن كان عالم لغوي كبير من علماء، لكن كان عالم لغوي كبير من علماء ايه معنى نصيحه الله؟ هو ربنا محتاجنا ايه معنى نصيحه الله؟ هو ربنا محتاجنا حاجه غريبه قوي، هو ربنا محتاج غريبة أو هو ربنا محتاج ده، ربنا سبحانه وتعالى مستغني عن ده، ربنا سبحانه وتعالى مستغني عن لا يحتاج لشيء، قائم بنفسه قيوم، قائم وكل ما سواه قيوم، وكل ما سواه مفتقر اليه، لا يستغني عنه، لا يستغني عدم استغناء الصنعة عن الصانع، ولا الصنعة عن الصانع، والمخلوق امام الخالق اليه، وهو مستغني عن الكل، وهو واحد عن الكل، فرد وهو واحد، اي يلجا اليه سائر الخلائق، ولا يلجا هو لنصيحة. يعني ايه بقى النصيحة لله؟ يعني ايه بقى النصيحة لله؟ ربنا محتاج النصيحة، ويعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعله على وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعله على تمسح رسول الله خلائق، انت يا ناقص هتمسح الله الكامل، انت يا ناقص هتمسح الله الكامل، افهمها بقى، يبقى المسألة عايزة نفهمها بقى، انصح لله، عايزين نفهم يعني ايه انصح لله، علشان نفهم الحديث ماشي ازاي، علشان نفهم، هيقول لك بقى الإمام الزجاج، هيقول لك بقى الإمام الزجاج المعنى المراد. فنصيحة الله تعالى، فنصيحة الله تعالى له بالوحدانية، صحة الاعتقاد له بالوحدانية، كأنك انت خلصت الله من الشريك، كأنك انت خلصت الله من الشريك، زي ما خلصت الشاء العسل من الشام، زي ما خلصت الشاء العسل من الشام، فخلصت الله من كل شريك، خلصت الله من كل شريك بالتوحيد، يبقى نصحت لله ووصفت الله بكل كمال، ووصفت الله بكل كمال، فخلصته من النقائص، يبقى نصحت لله، يبقى النصيحة لله بوحدانية، يبقى النصيحة لله بوحدانية، أي بعدم اعتقادي أن له شريك، أي بعدم اعتقادي لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله رب العرش عما يصفون، سبحان الله رب العرش عما يصفون. فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له، صحة الاعتقاد له بما هو أهله، أي بما هو أهله من صفات الكمال، أي بما يستحقه من صفات الكمال، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، أي مما يوهم نقصا، كالجارحة، كالجارحة في مكان، أو أنه في مكان جوهر، أو أنه جوهر جسم، أو أنه عرض، عرض يعني او انه يعني عرض جوهر، عرض يعني مكان، يعني ايه جوهر، كل دي اشياء يعني يجب انك انت تنزه الله عنها، اشياء يجب انك انت تنزه الله عنها، الجوهر هو الجوهر المادة، هو المادة، الكتلة، المادة، اي شيء ليه كتلة يسموه جوهر، اي شيء ليه كتلة فانت جوهر، جوهر والحجر جوهر، فانت جوهر، الزجاجة اللي فيها الحجر جوهر، والماء ده جوهر، اي شيء ليه كتلة، والماء ده جوهر، اي شيء ليه كتلة، لو كانت الكتلة دي مقسمة، لو كانت الكتلة دي مقسمة لأجزاء يسموها جسم، فأنت جوهر جسم، لكن الحجر جوهر جسم، لكن الحجر جوهر جسم، جسم ليه؟ لكن انت جوهر جسم، مكون من رأس ورجلين وذراعين وجزع وكتف ورجلين، فالجوهر مادة، فالجوهر مادة، والكتلة جوهر، والجسم يحتاج لأعضاء، يحتاج لأعضاء، ايه هو العرض؟ والعرض ايه العرض؟ هو ما يقوم بالمحل، هو ما يقوم بالمحل، عارف انت ما تبقى عيان يقول لك ايه اعراض، عارف انت ما تبقى عيان يقول لك ايه اعراض العرض، دي صداع، تقول عندي صداع محتاج دماغ عشان يبان، صداع محتاج دماغ، لو ما عندكش دماغ مش هيبان الصداع، لكن لو ما عندكش دماغ مش هيبان الصداع، حد ذاته كده مش هتلاقيه ماشي في الشارع، حد ذاته كده مش هتلاقيه ماشي في الشارع، فلا هو جسم ولا جوه، فلا هو ايه جسم ولا جوه، لكنه يحتاج لحته يحل فيها، لكنه يحتاج لحته يحل فيها، زي عشان يبان، زي الحمرة محتاجة وجه او يبان ان ده محمر محتاجة وجه او يبان ان ده محمر انه ايه مصفر او يبان تقول ان وان وشك مخطوف كده تقول انت وان وشك مخطوف الخطفة اللي طلعها في الوش دي مع الخطفة اللي طلعها في الوش فالعرب ما يحتاجه للمحل فالعرب ما يحتاجه للمحل فهمت ازاي؟ فهمت ازاي؟ لا الكهرباء دي لا عبارة عن كهرباء دي فهي جو عبارة عن الكترونات فهي جو في الحقيقة جو الكترونات في الحقيقة فهمت ازاي؟ جو والضوء ده موجات والضوء ده موجات ممكن تشوف شيء واخد بالك ازاي ممكن بدليل ان انت بتشوف النور واخد بالك ازاي بدليل ان انت لكن العرض شيء يحتاج للمحل العرض شيء للاحمرار اللي يبان فيه في الورد احمرار الورده محتاجه في الورد. عشان تقول حمراء الورده محتاجه الاحمرار اللي في الورده ده عرض والله خلق الاحمرار اللي في الورده ده عرض والله خلق المكان يبقى الله ليس بجو فهم طيب الله فهم طيب ليس بجسم ليه لان الجسم يفتقر لاعضائه لان الجسم يفتقر ويتكون من اجزاء ويتكون من اجزاء فليس والله لا يفتقر لشيء الجسم يفتقر للاعضاء ويفتقر الجسم يفتقر للاعضاء ويفتقر للمكان اشد من فقر الجوهر الجوهر يحتاج الجوهر الجوهر يحتاج المكان الجسم يحتاج المكان يحتاج الاعضاء يحتاج المكان فشفقره اشد من الجوهر فشفقره اشد من الجوهر فقره اشد من العرض من فقره اشد من لانه يحتاج للمكان اللي يحل فيه لانه يحتاج للمكان اللي يحل فيه لانه من غير المكان اللي يحل فيه وعشان كده الله محبه وعشان كده الله محبه اللي كانت بتقولها ام كلثوم اللي كانت بتقولها ام محبه الله لان المحبه عرض والعرب يحتاج لمكان والعرب اللي فيه يحتاج لمكان يحل فيه فإذا كان الله محبة يبقى الله عرب وعرب فإذا كان الله محبة يبقى الله عرب وعرب يحتاج للمحل اللي قلوب العباد ليظهر قلوب العباد وإلا لا يظهر إلا بقلوب العباد وإلا لا يظهر إلا بقلوب العباد أكفر الله محبة اللي بيقولها النصارى وقالتها أم كلثوم في الأغنية وقالتها أم كلثوم في الأغنية والشوارع كفر ليه؟ الشوارع لأن وصفت الله أنه عرب لان وصفت الله لان النصارى يعتقدون ان الله لان النصارى يعتقدون ان الله واحيانا يعتقدون انه جسم واحيانا يعتقدون انه جسم في صوره احيانا يعتقدون انه في صوره بشريه واحيانا فهم خلطوا الامور فهم ضالين فهم خلطوا الامور فهم ضالين ضلالين اعتقدوا فيه الجسميه اعتقدوا الجوهريه واعتقدوا فيه العربيه الجوهريه اما المسلمون نفوا عن الله الجسميه اما المسلمون نفوا عن الله العربيه لاستقرار الجسم والعربيه واستقرار الجسم للمكان واستقرار الجوهر للمكان والله استقرار الجوهر للمكان والله للمحل واستقرار الجوهر للمحل والله مستغني عن كل شيء كل اللي بنقوله ده نصيحه لله كل اننا بننفي عن الله كل ما لاننا بننفي عن الله كل ما فاذا سمعت كلمه فإذا سمعت كلمة توحي بالظرفية أي المكان توحي بالظرفية أي المكان تفرغها من همها المكان وتفرغها من مفهوم المكان والزمان ليس في مكان لأن الله ولا في زمان ليس في مكان لأن الله خلق الزمان وخلق الزمان لأن الله خلق المكان وخلق الزمان فلما يجي وهو الذي في السماء إله وهو الذي في الأرض إله إله وفي الأرض إله في في دي ظرف في دي ظرف ظرفية تدل على ايه؟ ظرفية تدل على ايه؟ على ايه؟ لما ارتبطت بالله يبقى لما لازم ارتبطت بالله تفرغها من لازم مفهومها المكاني تفرغها من مفهومها المكاني لازم تبقى ملهاش معنى مكاني لازم تبقى ملهاش معنى يبقى وهو الذي في السماء إله وهو الذي إله أي لا حاكم سواه أي لا حاكم سواه في ليست بمعنى الحلول في ليست بمعنى الحلول بمعنى نفوذ أمره بمعنى في خلق أمره في خلقه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وهو الذي في السماء إله يجي في الأرض السنين يقول لك إيه يجي ربنا في السماء يقول لك إيه ربنا في السماء تقول له يا أخي ده أنت أونطلي أوي تقول له يا أخي ده أنت لو ربنا في السماء ربنا هو اللي خلق ربنا في السماء ربنا هو اللي خلق ما يخلق طب كان فين قبل ما يخلق فهمت ثم استوى الى السماء فسواهن ثم استوى الى السماء يعني هو موجود قبل ما يسوي السماوات يعني هو كان في السماء السماء قديمه بقدر اذا كان في السماء يبقى مستقر الى المكان اللي فيه يبقى هذا فقط الى المكان اللي فيه القران ولا هو الان يقول لك يا اخي بالقران ما كملتش الايه يا غبي تقول له ما هو الذي في السماء وفي الارض وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يبقى لازم تنفي الحلول يبقى لازم تنفي والله لا يحل في المخلوق فالله لا يحل لو حل في المخلوق لابتكر لو حل في المخلوق لابتكر عرض ويبقى زي ما قال ثم الله محبه ويبقى زي ما قالت ان الله تعالى ذات لكن الله تعالى ذات كاملة تقتصف بكل كمال ذات قديمة بكل كمال ذات قديمة أما باقية كانت قبل كل شيء وتظل بعد كل شيء وتظل بعد كل شيء وكل طبيعته سبحانه وتعالى طبيعته سبحانه وتعالى لا يعلمون به علما ولا ملك يقرب ولا سيدنا ولا ما يعرف طبيعة الله ولا سيدنا محارب طبيعة ولا الأنبياء ولا سيحارب في طبيعة ولا الأنبياء فأولئك الطبيعة شيء وهو السميع البصير سبحانه وهو السميع البصير لكن احنا ننفي النقائص ولكن احنا ننفي النقائص لا نستطيع ولكن أن نحيط به لا نستطيع أن نحيط به علما سبحانه فإذا سمعت كلمة تدل على الحركة كلمة تدل على الحركة أو تدل على الزمان وتنسب إلى الله على الزمان أو تدل على المكان وتنسب إلى الله أو تدل على المكان وتنسب إلى الله يجب أن تنفي والحركة عن المكان لأن الحركة ليست في لأن الله فيقول رسول الله مثلا ينزل ربنا إلى السماء الليل فيقول هل من الليل فيقول هل من تائب فأتوب إليه هل من تائب فأتوب إليه ينزل النزول يدل على الحركة يبقى النزول يدل على الحركة ما يقصدش مفهوم الحركة الرسول ما يقصدش ولكن مفهوم الحركة قرب الإجابة ولكن يقصد قرب الإجابة قرب الإجابة قرب الإجابة لأن الحركة محالة لأن الحركة محالة الله لأن الحركة تحرك الله التغير الحركة والتغير تغير محال عليه لأنه والتغير محال عليه لأنه دائر باقي فإن تحرك تغير فإن تحرك تغير فإذا قال ينزل أي يقترب قرب أي يقترب الدعاء قرب قبول الدعاء لا قرب مكان ونزول رحمة لا نزول ذات ونزول رحمة لا نزول ذات ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحركة لأن الحركة حركة جنس التغير والحركة جنس التغير فهمت؟ كنت بناقش دكتور مسيحي جالي العيادة كده نعرفه من سنين من حوالي عشر العيادة كده نعرفه من سنين من حوالي عشر طيب وغلبان كده راجل كده طيب وغلبان كده وأخلاقه حلوة فبناقشه مرة كده جالي العيادة بالليل فبناقشه مرة كده جالي العيادة بالليل واحد أعرف صورة مريم فجاي هو ايه دعاية بيدعو على الأدوية اللي بيعمل فقلت له بقول لك ايه فأنا كده بتوسل فيك الخير انا من زمان كده بحبك كده لله حب كده من غير سبب بحبك كده لله حب من اول نظر من غير سبب الارواح حب من اول نظر بس انا زعلان منك حاجه انك بس انا زعلان منك عيبك الوحيد انك انت الحقيقه مسيحي عيبك الوحيد انك قلت له كده بصراحه انا عايز بقى حب ليك يبقى خالص بقى فانا عايز اكلمك يبقى خالص بقى عن عايز اكلمك النهارده عن كده بقى رواقه كده وهات له كوبايه شاي كده بقى رواقه كده وهات له كوبايه شاي ونقعد نتكلم على الاسلام ربع ساعه اسمع انا بقول لك اللي حصل لا اسمع فقعدت ايه قلت له فقعدت ايه قلت له شوف انت راجل دكتور وعارف راجل دكتور وعارف معلومات الطب تعرف ان سيدنا محمد اللي انتوا بتقولوا عليه ده راجل سيدنا محمد اللي انتوا بتقولوا عليه ده راجل نبي صالح بتقولوا عليه ده راجل صالح مش نبي وعظيم بتقولوا عليه ده راجل صالح ومصلح وعظيم وبتقولوا ان القران ده تاليف واخراج محمد بن عبد الله القران ده تاليف واخراج محمد بن عبد الله هم بيعتقدوا كده مش كلام الله ان القران بيعتقدوا كده كلام سيدنا محمد القران ده كلام الله كلام سيدنا محمد طب انا هقول لك سيدنا محمد ده امي طب انا هقول لك سيدنا محمد 14 قرن في جزيره العرب كان 14 قرن وكان في جزيره العرب لا كان في جامعات ولا كان في معاهد لما يجي بقى راجل زي ده امي لا يقرأ ولا راجل زي ده امي لا يقرا ولا غيبيه لا يعلمها احد غيبيه لا يعلمها احد الخالق الا الخالق غيبيه في القدم يعني كيفيه بدء غيبيه في القدم يعني كيفيه بدء كيف بدء احوال الانبياء السابقين اللي هو نفسه احوال الانبياء السابقين اللي هو نفسه ما كانش يعرف يعني العرب ما كانش يعرف ان في نبي اسمه يوسف يعني العرب ما كانش يعرف ان في نبي اسمه يوسف جاء سيدنا رسول الله قال لهم قصه سيدنا يوسف في الاول الايه قال لهم قصه سيدنا يوسف في الاول الايه ربنا اللي قالها له يبقى ده ان هو ربنا اللي قالها له لانه هو شخص ما كانش يعرف اصلا اسمه يعقوب ما كانش يعرف ان في نبي اصلا اسمه يعقوب او ابراهيم او اسرائيل إيه لا يعرف ابراهيم لان العرب كانت تعرف لا يعرف ابراهيم لان العرب كانت تعرفش سيدنا ابراهيم تعرف اسماعيل لكن ما تعرفش سيدنا محمد هذا الرجل الام كنت سيدنا محمد هذا الرجل الام الذي لا يعلم ولا يعلم من 14 قرن يقول في امه اميه من 14 قرن اول ما حدش يعرفه الا الله اول ما حدش يعرفه وبعد كده علماء اهل الكتاب قاعدين مفتحين وبعدين كانوا علماء اهل الكتاب غلط قاعدين مفتحين لو كان كلام غلط ما قدروش يتكلموا كانوا كلوه ومش كده وبس ويقول كلام علمي ومش كده وبس محدش يعرف كلام علمي الا محدش يعرفه من 50 الا الناس من 100 سنه ومن 50 سنه ومن 20 سنة. يعني انت راجل دكتور اهو احنا ما نعرفش يعني انت راجل دكتور اهو احنا ما نعرفش يتكون عظم الاول ويتكسي لحم يتكون عظم الاول ويتكسي لحم بعد كده والعضلات بعد ما نشا علم الا من 100 سنه بس بعد ما نشا علم رسول الله قايله بقى في القران طب رسول الله قايله 14 قرن وهو امي لا يقرا 14 قرن وهو امي لا يقرا ولا يكتب واخد بالك ازاي واخد بالك ازاي ثم نكتوها لحم ثم نكتوها لون الاول ثم نكتوها لحم قلت له الايه كمل ثم نكتوها لحم فدي له الايه اهو دليل انه فدي مش معجزه اهو دليل ان هو متصل بالله يبقى رسول واذا كان هو متصل بالله يبقى رسول يبقى انا رسول هو ده تعريف الرسول انسان كامل ده تعريف ربطه انه كامل انسان كامل انت ربطه انه كامل اعظم حاجه واحده انه اتصل بالله ودليل حاجه واحده انه اتصل بالله ودليل اتصال ايات ما حدش يعرفها ايات واحد خالص على ربنا وتيجي على لسان نبي امي لا يقرا مش ده دليل على لسان نبي امي لا يقرا مش ده دليل معجزه لما رسول الله يقول ان الله خلق لما رسول الله يقول ان الله خلق الانسان على 360 كلامه عندنا عمرنا في احنا دكاتره اهو عندنا عمرنا ما عدناش عدد المفاصل مش عارفين ما عدناش عدد المفاصل لكن رسول الله 1360 لكن رسول الله 1360 طب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول احنا اطباء اهو وقضينا عمرنا احنا اطباء اهو وقضينا عمرنا ما نعرفش والله ما عدناهاش والله ما نعرفش والله والله ما نعرف عدد احنا ما عدناهاش ما فكرناش نعدها احنا ما عدناهاش ما فكرناش لكن نعدها. في ناس فكروا يعدوها لكن في ناس اول فكروا يعدوها فوصلوا ل 300 اول هذا القرن فوصلوا ل 340 علماء تشريح علماء تشريح برضه وصلوا ل 340 مفصل وقفوا على كده وصلوا ل 340 مفصل وقفوا على علماء المسلمين سكتوا علماء المغربين سكتوا احنا من لكن رسول الله 1360 ده هم مش لاقيين حاجه هم مش عارفين مش لاقيين حاجه هم مش عارفين من 50 سنه بس من 50 سنه 30 سنه بالتحديد او من اقل من 30 سنه داخليه عرفوا فيها عظام صغيره كده فيها عظام صغيره كده بمفاصل بتتحرك تنقل السمع بمفاصل عشان عدد المفاصل في العظام دي 10 عدد المفاصل ادي 20 العظام دي 10 مع 340 360 مع 340 ايه رايك بقى ان الكلام ده يقول ايه رايك بقى محمد ان الكلام ده يقول محمد كان يعرف خالد الا من 30 سنه بس خالد الا من 30 سنه بس يقول على كده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد على طول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقال لي انا موافق للكلام ده كله لكن احنا قال لي انا موافق جوهريه بينا ولكن احنا عندنا مشكله جوهريه بينا وبين قال لي ان احنا بنعتقد ان عيسى قال لي ان احنا بنعتقد ان عيسى هو الله لكن انتوا بتقولوا عليه ده رسول عبد لكن انتوا بتقولوا عليه ده رسول عبد لكن احنا بنعتقد ان هو الله دي مشكله لكن احنا بنعتقد ان هو ما نقدرش دي مشكله كبيره ما نقدرش نحلها فقلت له طيب هقول لك حاجه ازاي يبقى هو الله ازاي يبقى هو الله المكان بيتحرك علامه الحركه انه مخلوق علامه الخلق والتغير علامه انه مخلوق والتغير انما الله دائم لا يتغير ولا يزول لان التغير علامه الفناء لان التغير علامه الفناء وبعدين انت بتبقى جنين وبعدين صبي وبعدين طفل وشاب وبعدين شيخ صبي وبعدين تعجل شيخ وعظمك تتكسر وبعدين تعجل كل ده علامات الفناء جاي لحد ما تموت كل علامات الفناء كل الخلق كده لحد ما تموت ومع السلامه سيدنا عيسى كل الخلق كده سيدنا عيسى مر بالمراحل واتولد ورضع في بطن امه وكان ياكل الطعام ويمشي وكان ياكل الطعام وكان بيتغير صفاته من جنين لصبي وكان بيتغير صفاته من جنين لصبي الرجل يبقى ده التغير ده دليل انه مش اله يبقى ده التغير وبعدين اللي حصل المكان وبعدين كان حصروا للمكان حصروا وكان محتاج وربنا لا يحتاج لشيء فيبقى مش صحيح وربنا لا يحتاج لشيء فيبقى مش صحيح قال لي ربنا فكر بالعقل احنا قالوا لنا في الكنيسه اوعى تفكر بعقلك قالوا لنا في الكنيسه اوعى تفكر بعقلك في الحته دي فهمت ازاي؟ اه والله والله ده اللي حصل ازاي؟ اه والله والله ده اللي حصل احنا ربونا في الكنيسه قالوا لنا احنا ربونا دي تجيب عليها عقلك والا الحته دي تجيب عليها عقلك والا هتكفر فانت جيت في حته اوعى انا ما اقدرش امشي عقلي في حته قلت له انا ما اقدرش امشي عقلي فيها اجهل قلت له تعرف بقى اللي عمره ما راح مدارس اجهل تلاقي معاه اللي عمره ما راح مدارس السوق تلاقي معاك وانت بيقول لك ايه يا اخي ده ربنا عرفوه بالعقل ايه يا اخي ده ربنا عرفوه بالعقل فشوف اجهل المسلمين احسن من اعلم المسلمين احسن من اعلم علماء المسلمين عرف ربنا بالعقل اجهل وانت نيجي نقول لك اعرف ربك بالعقل مش عايز نيجي نقول لك اعرف ربك بالعقل مش عايز تمشي انت الاجابه بتاعتك دي هي يبقى انت نصارى نجران مع رسول الله اجابه نصارى نجران مع رسول الله لما جم ظروف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام قالوا له لكنك تعيد في عيسى ابن مريم قالوا له لكنك تعيد في الله ورسوله وهو عم لله ونحن نقول انه هو الله ونحن نقول انه هو الله مشكله كبيره نفس الحوار كبيره صح بالظبط الحوار لما تقرا حوار نصارى نجران هو كلامه لما تقرا حوار نصارى نجران هو كلامه والله اللي انت بتقوله ده قلت له والله اللي انت بتقوله ده سيدنا محمد قالوا نصارى نجران سيدنا محمد سيدنا محمد عارف سيدنا محمد قال لهم ايه ترد عليه الايات ان مثل عيسى عند الله كمثل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك فمن حاجك فيه من تعالى وندعو ابنا فقل تعالى وندعو ابنا وابنا وابنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب فشرح سيدنا رسول الله قال لهم خلاص احنا نجتمع ونجيب اهلنا ونبدانا واولادنا نجتمع ونجيب اهلنا ونقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب ونقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب. فراح سيدنا محمد خرج فراح في المعاد اللي اتفقوا عليه ومع سيدنا معاد اللي اتفقوا عليه ومع سيدنا محمد بيجروا وراه ورايح يباهلهم بيجروا وراه يقول ربنا رايح يباهلهم شافوه يقول ربنا نزل لعنتك شافوه لان هم حاسين ان هم ايه مش عارفين لان هم حاسين ان هم فقالوا إيه فقالوا ايه قالوا خلاص قالوا هنبهلك قالوا ايه قالوا خلاص احنا مش هنبهلك ولا حاجه طلباتك نديك هندي لك اللي لسه طلباتك نديك الجنه فرسول الله رحمة بيهم قبل الجزية وقال يمكن رسول الله رحمة بيهم قبل الجزية وقال يمكن رحمة بيهم يرجعوا في يوم من الايام فايه رايك بقى يا عمي انا فايه رايك بقى يا عمي قول يا رب نزل لعنتك على الكذاب قول يا رب نزل لعنتك على الكذاب احنا قاعدين اهو في العياده والساعه ايه رايك ادي احنا قاعدين اهو في العياده كله مروح مفيش حد كله مروح انت مش مقتنع انك صح مفيش حد وانا مقتنع انت مش مقتنع انك صح وانا مقتنع انك صح مش هديلك حاجه تقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب حاجه تقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب فينا ايه رايك ارفع ايدي كده لا لا لا بقولش وارفع ايدي كده قول لي لا بقولش لونه اتخطف واتخطف لونه اتخطف عشان تعرف ان المسلمين خبتهم قوي عشان تعرف ان المسلمين خبتهم قوي لان احنا وصلنا لله بايه لان احنا عرفنا ربنا بالله بنفي النقائص عرفنا ربنا بايه بنفي النقائص يستحيل ان يبقى لي صاحبه ويستحيل ان يبقى لي ولد يستحيل ان يبقى لي صاحبه ويستحيل ان يبقى لي ولد لانه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض يكتبوا في على المحلات بتاعتهم الله محل يكتبوا على المحلات بتاعتهم عندهم الله يفتقر للمحل عندهم الله يفتقر للمحل اللي يحل فيه عشان يجي تركب الجسم اللي يحل فيه عشان يجي تركب يحل فيه والا كان هيظهر الجسم يحل فيه والا كان هيظهر ازاي علشان بدله يلبسها ويقوم مش كده وبس ويخلي اليهود انجاس الارض وبس يلقل اليهود انجاس الارض لو على اعتقاد البدله دي ويقتلوه على اعتقاد شفت قد ايه يا اخي هم معاهم بالعقل لكن احنا بقى لما ننصح لله لكن احنا ننفي عن الله كلنا لله ننفي عن الله كلنا وعشان كده ربنا قال ايه وعشان كده ربنا وكان ياكلان الطعام وكان ياكلان الطعام بالك ازاي واخد بالك ازاي وكان ياكلان الطعام على السيده مريم وسيدنا عيسى الطعام على السيده مريم وسيدنا يعني بشر يعني كونهم بيفتقروا للاكل والشرب يعني كونهم بيفتقروا للاكل والشرب وبيشربوا الميه ويتبولوا ويتبولوا ويتبرروا ويتبول اله ده وياكل ويشرب ويتحرك كلها ناقص ويشرب ويتحرك المكان والزمان كلها ناقص محلها في المكان والزمان لما تيجي تسمع اي كلام مرتبطه بالمكان والزمان لازم تفرغها من مضمون الزمان والمكان لازم تفرغها من خلق الزمان والزمان والمكان والا خلق الزمان والمكان اعتقاد النصارى والا ان الله خلق الزمان والمكان ان الله خلق الزمان والمكان لكن الله ان المسلمين والمكان خارج لا يحل في خلقه مستغنى عنه لا يحل في خلقه مستغنى عنه واضح الكلام كل الكلام اللي بنقوله ده نصيحه لله كل الكلام اللي بنقوله ده نصيحه لله ادي معنى النصيحه لله فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له تعالى صحة الاعتقاد له بما هو أهلية ووصفه بما هو عما لا يجوز عليه وتنزيهه عما لا يجوز عليه والرغبة الرغبة مع ذلك فيما يحب الله بعد كل بعد فيما يحب الله به فيما امر الله من مساخته اي ما يغضب من مساخته اي ما يغضبه عن محارمه وما حرمه الله لما تلاقي واحد كده لما تلاقي واحد كده بيفعل المحرم وتأمر وتنهى كده بتنصح لله يبقى لما تلاقي واحد كده وعايز تدله على الخير وتقول له وعايز تدله على الخير وتقول له لما تلاقي واحد معتقد في الله اعتقاد لا يلي واحد معتقد في الله اعتقاد لا يلي تفهمه الاعتقاد السليم في الله عز وجل الاعتقاد السليم في الله عز وجل لما انت في نفسك تعتقد هذه الاشياء لما انت في نفسك تعتقد هذه الاشياء الجميلة في الله في نفسك بالكمال ووصفي بالهيمنة والسيطرة ووصفي بالهيمنة على السيطرة سبحانه وتعالى على واستغنائي عنه واحتقار المخلوق عنه عز وجل كل دي الى الله عز وجل كل دي نصيحة لله عز وجل طب والنصيحة لكتابه ايه بقى؟ طب والنصيحة لكتابه ايه بقى؟ هو القرآن ده محتاج تنصحه النصيحة لكتابه النصيحة لكتابه الإيمان به، أي تؤمن أنه كلام الله مش كلام رسول الله، كلام الله مش كلام رسول الله، ده كلام الله. يبقى كلام الله القرآن هو كلام الله، ليس كلام سيدنا رسول الله، ليس كلام سيدنا رسول الله، ولكن هو كلام الله نزل على كلام الله نزل على قلبك بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين صلى الله عليه وسلم، والعمل بما فيه وتعمل بما والعمل فيه. بما فيه وتعمل بما فيه تلاوته وتتعلم وتحسين تلاوته وتتعلم مواضع الوقف والوقف زي مواضع الوقف يعني مثلا ايه تعرف امتى يعني مثلا ايه تعرف ان الصوت تغير المعنى ولا يحزنك قولهم ان العزة ولا يحزنك قولهم ان العزة لله كأن انت حزنان ان العزة لله حزنان ان العزة لله وصلت لكن الآية لازم توصل ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا لما وقفت هنا وجيت نطقت بعدها لما وقفت هنا وجيت نطقت بعدها لكن لما وصلت تبوظ الدين لكن لما وصلت تبوظ الدين حسن تلاوة القرآن هي معرفة تلاوة القرآن هي معرفة مواضع الوقوف والوقف إمتى أراعي المعاني إمتى أقف عشان أراعي المعاني وإزاي أقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا كلام الشيطان بداية وحش لا تبقى أنت بادي بداية وحش لكتاب الله تبقى أنت كده ما بتنتظر تتعلم إزاي تبدأ وإزاي تقف لازم تتعلم إزاي تبدأ وإمتى والمعاني وإزاي تمعاني وإمتى والمعاني وإزاي تمعاني وتحسين الصوت وتحسين التشكيل لأن التشكيل يغير المعنى التشكيل لأن التشكيل يغير المعنى براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله من المشركين ورسوله يبقى ربنا كمان بريء من رسوله يبقى ربنا كمان بريء من رسوله ايه معطوفة على المشركين مجرور ايه معطوفة على المشركين بريء مجرور وبريء كمان من رسوله يبقى بريء من المشركين وبريء كمان من رسوله يبقى بقول أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله بريء أيضا أي ورسوله بريء أيضا يبقى انت لما تيجي تقرا القران يبقى انت لما تيجي تقرا تلاوته وانت ممكن تبوظ المعاني ممكن تبوظ المعاني الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت بقت تاء الفاعل ان انت اللي انعمت يبقى بوظت معنى الفاعل ولو قلت يبقى بوظت معنى ولو قلت كده في الصلاه صلاتك تبقى بطل حسن تلاوته يبقى حسن تلاوته الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يؤمنون به أولئك يؤمنون به ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ترتيل من النص لكتاب الله يبقى العلماء اللي قاعدين بالله يبقى العلماء اللي قاعدين زي ينطقوا الحرب يعلموا الناس زي ينطقوا الحرب ينطقوا لكتاب الله بيحافظوا على كتاب الله بيحافظوا على كتاب الله يجي العيل من دول يقول ايه يجي ايه يجي والضحى والليل اذا سجع يقول له والضحى والليل اذا سجع يقول له لا والليل اذا سجع والليل اذا سجع ما ودعك ربك وما ودعك ربك وما قلى يفهمه يعرفه كل ده نصح لكتاب الله ونصح لله ولرسوله ونصح لله ولرسوله وبعدين لما يجي واحد يطعن في كتاب الله وبعدين لما يجي واحد يطعن في كلام الله يقول لك لا انت عندك الأدلة بقى انت عندك الأدلة انه ده كلام بقى من القرآن دليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا واحنا قلنا وجوه اعجاز القرآن قعدنا فيها ثلاث شهور منذ حوالي ثلاث شهور قعدنا حوالي ثلاث شهور ست شهور وجوه اعجاز القرآن في وجوه اعجاز القرآن لانه معجزة النبي خالد كل ده نصح لله ولرسوله كل ده نصح لله ولرسوله ولكتاب فالنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه والإيمان به والعمل بما لازم وتقعد على تلاوته يبقى لازم تقعد على الشيخ لا تقرا الفتحة على الشيخ لأن أنت بتصلي بيها كل يوم لأن أنت بتصلي بيها كل يوم الأول بالفتح يا عم الشيخ ابتدي الأول بالفتح هقرا عليك الفتح عشان تشوفها صح هقرا عليك الفتح بصلي بيها أنا كل يوم صح ولا بصلي بيها أنا كل يوم ولا تبتدي الاول بتحصيل قراءة الفاتحة يبقى تبتدي الاول بتحصيل قراءة الفاتحة تحاول تعمل ختمة وبعد كده تحاول تعمل ختمة على الشيخ كاملة لان الشيخ ده اللي انت هتختم عليه لان الشيخ ده اللي انت هتختم عليه وشيخه ختم على شيخه ختم على شيخه اللي قبل شيخه ختم على شيخه اللي قبل لحد سيدنا رسول الله فتلاقي نفسك سمعته من رسول الله بالوقت فتلاقي نفسك سمعته من رسول الله بالوقت فلما تيجي تختم الحلاوة بقى فلما تيجي تختم على الله تلاقي نفس النبي مع الله تلاقي نفس النبي مع تروح البيت كده تقعد كل يوم تقرا القران تروح البيت كده تقعد كل يوم تقرا القران وانت ما قريتش على الشيخ هتقول معاني غلط هتقول معاني غلط هتغلط. ربنا أرنا وقال الذين كفروا أرنا وقال الذين أضلنا ربنا أرنا الذين أضلنا والذين أضلنا الناس يقولوا الذين أضلنا وربنا أرنا الذين أضلنا وربنا أرنا الذين أضلنا من الجن لا الذين لا الذين بل إن الزال هنا مفتوحة وإن دي مفتوحة بل إن الزال هنا مفتوحة هيعرفها منين دي الشيخ قال له هيعرفها منين دي فلازم تقرأ القرآن على الشيخ فلازم تقرأ القرآن على الشيخ ضيع عمرك في كلام فارغ ينفعش تضيع عمرك في كلام الناس قاعدة بتعلم الناس قراءة القرآن ما طلبوش قاعدة بتعلم الناس قراءة القرآن ما طلبوش وأنت علشان تروح تتعلم إنجليزي تروح وأنت علشان تروح تتعلم إنجليزي تروح إيه تدفع الثقافي تدفع عشان تتعلم انجليزي وتواظب كل يوم تتعلم انجليزي وتواظب كل يوم في جامعنا بيدور على زبائن يعلمهم القران ببلاش بيدور على زبائن يعلمهم القران ببلاش علشان الناس مش عارفه قيمه علشان الناس مش عارفه قيمه بحقيقه القران التي ارادها الله لها قد كلام الله التي ارادها الله لها انه كلام الله يا سلام كده لو تحفظ القران احسن يا سلام كده لو تحفظ القران احسن من الدكتوراه لو حفظت القران احسن ما تحصل على دكتوراه حفظت القران احسن ما تحصل على دكتوراه دي حقيقه على شهاده حفظ أعلى شهادة حفظ أعلى شهادة على الإطلاق حفظ أعلى شهادة على الإطلاق يا سلام كمان لو فهمت القرآن بعد يا سلام كمان لو فهمت أعلى حفظ يا سلام كمان لو عملت باللي فهمت يا سلام كمان لو عملت باللي فهمت يا سلام لو علمت الناس اللي فهمت يا سلام لو علمت الناس اللي فهمته أعلى وأعلى يا سلام بقى لو أردت وجه الله في كل يا سلام بقى لو أردت وجه الله في كل ذلك تشكر على هذا حتى تبقى أعلى تشكر على هذا تلاقي نفسك أعلى تلاقي نفسك في رقية كل ده قدامك القرآن ده كل ده قدامك القرآن ثمن النسخة يمكن تلاقي نسخة بجنيه ونسخة بجنيه ونص يمكن تلاقي نسخة بجنيه ونص يشيلها مش ده ويقراها ويفهمها كلام الله ويقراها ويفهمها كلام الله لكن يروح يشتري المجلة حواء ويشتري ميكي وسمير وحواء ويقضي عمره في قراية الأهرام ويقضي عمره في قراية الأهرام ولكن ما يحاولش يفهم نفسه ازاي يقرا كلام الله ويفهم كلام الله وما هو مراد الله في كلام الله وما هو مراد الله في هذه الآية وكيف فهم الصحابة هذا المعنى وما هو تعليق الصحابة على المعنى وما هو كيف أعمل به على هذه الآية وكيف أعمل بهذه الآية مسكين مش محروم مسكين زي الميت محروم حتى ولو زي الميت زي الميت حتى ولو أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له مرين في الظلمات ليس بخارج كما مثله في الظلمات ليس بخارج ده كتاب الله اللي احنا رامينه وراء ظهرنا اللي احنا رامينه وراء ظهرنا انه اعظم حاجه في الكون انه اعظم حاجه في الكون الذي بين ايديه هو كلام الله الذي الذي جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم أعظم الخلق أجر الله على لسان أعظم الكلام أجر الله على لسان أعظم الكلام صلى الله عليه وسلم وتحسين تلاوته والتخشع عنده وأول كلمة تسمع القرآن عنده وأول كلمة تسمع القرآن مش يا سلام يا عم الشيخ مش يا سلام يا عم الشيخ ويسقف اللي بتسمع أم كلثوم أنت بتسمع أم كلثوم قلة أدب لكن قلة أدب حضور مجلس القرآن التخشع حضور مجلس القرآن تخشع حتى لو أنت مش خاشع تخشع حتى لو أنت مش خاشع يا أخوة كده وارشع يا أخي يا أخوة كده وارشع يا أخي وأنصت لله وأنصت مش تقعد تسقف وتعمل مش تقعد تسقف وتعمل التخشع عند مجلس القرآن التخشع عند مجلس القرآن تخشع كده انك انت وتسكن وتهدع كده وتسكن وتهدأ والتعظيم له ويبقى بيعظم له كده ما يقراهوش يبقى بيعظم على جنابه ما يقراهوش وهو على جنابه ما يقراهوش وهو في مكان قذر ما يقراهوش وهو في مكان قذر ما يقراهوش في اوضه الميه الزباله ويقعد يقرا اوضه كده من الزباله ويقعد يقرا قران لا يقعد اشرف احوال ايه اماكن وامضى في الثياب ويقعد ياكل الاماكن وامضى في الثياب ويقعد ياكل القران مش يقعد في المزبله مش يقعد في المزبله كان واحد شيخ من مشايخنا كان واحد شيخ ايام عبد الناصر شيخنا نجيب انتقلوه ايام عبد الناصر شيخ نجيب المطيعي هو اللي كانوا معتقلين معاهم كانوا معتقلين معاهم خطا على انه مسلم خطا على انه حاطينه في وسط المسلمين المعتقلين وحاطينه في وسط المسلمين المعتقلين فرايح داخل دورة الميه بالليل فرايح داخل دورة الميه بالليل فلقى المسيحي ده ماسك الانجيل في الكابينيه وقاعد بيقرا بيتعبد لانه في كرب بقى فماسك الانجيل فين لانه في كرب بقى في الكابينيه الانجيل فين في الكابينيه فما الانسان لما يجي يعبد الله يختار لما يجي يعبد الله ما يختارش اشرف المزابل ما يختارش الاماكن يختار المزابل يقعد يحطش القران في مكان ما يحطش تناله قضاء في مكان تناله قضاء في المطبخ يقع عليه زيت مثلا في المطبخ، ولا يقع عليه زيت ولا يقع عليه طبيخ، ما يحطوش في مكان في البيت تنالوا ايدين العيال الاطفال الصغيرين، تنالوا ايدين العيال الاطفال الصغيرين تعظيم، يحطوا على اعلى مكان، يحطوا على اعلى مكان، يقول لك علشان تمنع تحت الوساده، يقول لك علشان تمنع الكوابيس، يتوسدوا يعملوا مخازن، يبعدوا عن اماكن القاذورات، يبعدوا عن اماكن القاذورات، اما يجي يلمسوا لا يلبسوا مستقبلوا كده ويقلب صفحات المصحف، يجي يلمسوا كده هو ده كتاب، ويقلب صفحات المصحف هو ده كتاب، ده كتب، ده كتاب الله، هو ده كتاب زي الكتب، ده كتاب الله، انت لو عملت كده حطيت انت لو عملت كده وحطيتها على وش صاحبك هيقول لك ايه القرف، حطيتها على وش صاحبك هيقول لك ايه القرف ده، لان الريح مستقبل فلا تمس، لان الريح مستقبل فلا تمس المصحف بمستقبل، كل ده من تعظيم القران، كل ده من تعظيم القران كده، تقبله تمسك القران كده تقبله، تيجي تحطه تحطه بالراحه، تخليه على اعلى مكان، ما تحطش عليه كتب، خليه على اعلى مكان، ما تحطش عليه كتب المدرسه، ولا تحط عليه كتب، ولا تحطه في الشنطه بتاعتك وترمي، ولا تحطه في الشنطه بتاعتك وترمي الشنطه في اي حته، الناس تقول عليه تعظيم للقران، كل ده تعظيم القران، انك انت كمان ما تعظيم القران، انك انت كمان ما تاخدوش بلاد الكفر، الوقت انتشر مطابع القران موجوده في كل حته، انتشر لكن زمان كان القران ده بيتكتب، لكن زمان كان القران ده بيتكتب، يقول لك ولا تذهب به الى بلاد الكفر، يقول لك ولا تذهب به الى بلاد الكفر، حتى لا تمسوا يد الباب التعظيم، حتى لا تمسوا، كل ده تعظيم كتاب الله، كل ده تعظيم كتاب الله، اسمعوا ما يدرش، لو سمعته في الراديو وانت في الحمام ما يدرش، لو سمعته في الراديو وانت في الحمام ما يدرش، ومش التعظيم له بس والتخشع عند الدلوقتي، لا بس والتخشع عند الدلوقتي، لا وتفهم، تحاول تفهم القرآن، تحاول تفهم، يعني انت بتقعد كل يوم تسمع القرآن، يعني انت بتقعد كل يوم تسمع القرآن، في كلمات كتيرة في القرآن بين انت ما تفهمش، في كلمات كتيرة في القرآن بين انت ما تفهمش، اسأل نفسك مرة ربنا يرسل ايه بالكلمة، ربنا اراد ايه بهذا المعنى، كل ربنا اراد ايه، كل دي نصيحة للقرآن، محاولة كل دي نصيحة، والتفقه فيه يعني زيادة الفهم، والتفقه فيه يعني زيادة الفهم فيه، مش حاول تفهمه فهم ينبني عليه العمل، حاول تفهمه فهم ينبني عليه العمل بالاحكام، الفقه هو الرعية العملية الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، هو العلم بالقرآن الذي ينبني عليه العمل، القرآن الذي ينبني عليه العمل بعد ذلك، والذب عنه من تأويل الغالين، يعني من تأويل الغالين، من يعني الناس يقولوا تأويل غلط، من ويقول لك في معاني غلط، تأويل غلط، ويقول لك في معاني غلط، والذب عنه من تأويل الغالين، وطعن عنه من تأويل الغالين، ونيجي بقى للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيجي بقى للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسول الله هو التصديق بنبوته، النصيحة لرسول الله هو التصديق بنبوته، تعرف كده انه نبي، ايه ادلة نبوات، تعرف كده عارفها، ايه ادلة نبوات، بحيث اما تيجي تبقى عارفها في ذهنك، بحيث اما تيجي تثبت له ان سيدنا محمد ده نبي، تعرف تثبت له ان سيدنا محمد ده نبي، تبقى ادلة نبوة نبيك كده، تبقى ادلة نبوة نبيك كده، عارفها كده وخلاص اجمالا، لا وخلاص تبقى عارفها اجمالا، لا تدلل عارفها نبوة، تعرف تدلل على صدق نبوة نبيك، عشان تدعو الى هذا يبقى لازم تبقى نصيحة لنبيك، يبقى لازم انك انت تعرف دلائل نبيك، انك انت تعرف وده موضوع كتاب نبوته، انك انت تعرف وده موضوع كتاب النبي، انك انت تعرف وما علينا تجاهه وما عليه وسلم، وما علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم، وبذل الطاعة له فيما امر، وبذل الطاعة له فيما امر، قاله ابو ونهى عنه، قاله كل الكلام ده قاله ابو سفيان الخطابي، كل الكلام ده قاله ابو سفيان الخطابي، وقال ابو بكر اللي هو الخفاف الشافعي اللي هو الخفاف ومواذرته، يعني ومواذرته، يعني المواذره جايه ايه، المواذره جايه ايه، جايه من الاذ من الوذ، وجايه من الوذ، المواذره جايه من الاذر اللي هو ايه، المواذره جايه من الاذر اللي هو إيه؟ يعني قوه، واشدد به اذري يعني قوه، المواذره جايه من انك انت تقوي النبي، المواذره جايه من انك انت إيه؟ تقوي يعني النبي، تقوي دعوه النبي، إيه؟ يعني تقوي دعوه النبي بجهدك، بالوقوف بجواره ان كنت في حال حياتي كما هو بجواره، ان كنت في حال حياتي كما هو بجواره الصحابه، وان كنت بعد مناتي وبجوار امته وبطاعته صلى الله عليه وسلم، وبطاعته صلى الله عليه وسلم، يعني شد اذره، يبقى مواذره، وجايه كمان من ايه، من الوذر، وجايه كمان من ايه، من الوذر اللي هو ايه، تجعله ملجأك، ان تجعل النبي ملجأك، تجعل النبي ملجأ الى النبي، الى اقواله، الى افعاله، في كل حال فيكون الى افعاله، في كل حال فيكون كلا لا وذر، منها كلا لا وذر، يعني كلا لا مهرب، كلا لا وذر، يعني كلا لا مهرب، يعني لا ملجأ، يعني لا ملجأ، ازاي فالمواذره جايه من الوذر، ازاي فالمواذره جايه من الوذر، من الأو جاية من الجد والقوة، أو جاية من الوذر اللي هو الملجأ، أو جاية من الوذر اللي هو الملجأ، فتجعل النبي هو مهربك من الدنيا، فتجعل النبي هو مهربك من الدنيا وملجأك إلى الله، وملجأك وتجعل قوتك، وتجعل تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه وفي دينه صلى الله عليه وسلم وفي شرعه صلى الله عليه وسلم وحمايته حيا وميتا وحمايته حيا وميتا حمايته حيا بدفع السوء عنه كان حمايته حيا بدفع لما الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه كانوا يتلقوا المحن صلب بصدره كانوا يتلقوا النبي يحموه بصدرهم عن النبي يحموه بصدرهم عن النبي دول الصحابه صلى الله عليه وسلم دول نحن واحنا يبقى دافع عنها ونحمي دينه ونحمي امته ونحمي دينه ونحمي امته ونحمي ارضه كل دي التي بين من باب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته بالطلب يعني تحيي سنة النبي طلب يعني تعلمها يعني تتعلمها بالطلب يعني تطلبها يعني تتعلمها والدفاع عنها والذب عنها والدفاع عنها في الموضوع بعيد عنها ومش عارف يخليك على الحديث الموضوع بعيد عنها ومش عارف يخليك على القلب الموضوع فيها الأحداث لا زي ما فيها الأحاديث لازم تتعلمها وتدافع عنها لأن بغيرها مش هتدافع عنها لان بغيرها مش هتعرف انت كلام القران ان الدهر اربع ركعات هات لي انت كلام القران ان الدهر اربع ركعات انت عارف عشان تنفذ اوامر دينك عشان تنفذ اوامر دينك والذب عنها يعني الدفاع عنها ونشرها عنها وتعليمها وتعلمها والتقلم باخلاقه الكريمه والتقلم باخلاقه الكريمه عندك حلم وعندك عفاف وعندك شفقه وعندك كرم وعندك رحمه بالمؤمنين وعندك اهتمام بالمصلحين وعندك اهتمام بحوائج الناس وعندك سماحه الناس وعندك سماحه الناس وعدم الانتقام منهم وان تقبل الانتقام منهم وان تقبل وان تحسن الى مسيئين وان تعفو عن مسيئهم وان تعفو عن كل هذه الاشياء دي اخلاق النبي كل هذه الاشياء ماشي طول النهار تضرب ده وتتريق على ده ماشي طول النهار تضرب ده وتتريق على ده وتشتم ده وتتقل انت وتهدي ده لا سنة النبي هو اخلاق النبي سنة النبي هو اخلاق النبي والتخلق باخلاقه الكريمه وادابه باخلاقه الكريمه وقال ابو ابراهيم فقد تجيبنا وقال ابو ابراهيم صلى الله عليه وسلم صحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بما جاء به والاعتصام بسنته ونشرها والحض عليها حث الناس عليها والحض عليها يعني حث الناس عليها تحب انت برضه تنصح لرسول الله لانك انت برضه بتنصح لرسول الله لانك انت بتعمل ما كان يريد ان يفعله صلى الله عليه وسلم وفعله فعل ونشرها والحض عليها والدعوة نشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وإليها كتابه وإلى رسولنا وإلى العمل بها يعني وقال أحمد وإلى العمل بها اللي هو إيه وقال أحمد بن محمد اللي هو إيه أبيه أحمد بن حنبل نسبه لأبيه هو أحمد بن حنبل بس أنا نسبه لأبيه هو أحمد بن حنبل نسبه لأبيه قال أحمد بن محمد اللي هو إيه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صاحب المذهب المشهور من مفروضات القلوب اعتقاد مفروضات لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعتقاد النصيحة لرسول الله عليه وسلم يعني اعتقاد النصيحة لرسول الله بالمعاني السابقة والدفاع عنه وحمايته والذب عنه والدفاع عنه وحمايته وتعلمها والحرص على سنتها وتعلمها وتعليمها والذب عنها والدفاع عنها والذب عنها والدفاع عنها ونشرها ده معنى كل ايه النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده معنى ايه النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو بكر الاجري وغيره وقال ابو بكر الاجري وغيره النصح له يقتدي ونصحا بعد مماته نصحا في حياته ونصح في حياته اللي هو عمل الصحابه نصح في حياته اللي هو عمل في حياته نصح حياته له بالنصر والمحاماه له بالنصر والمحاماه من عداه والسمع والطاعة له والرزمع والطاعة له دون بذل كما قال الله تعالى رجال كما قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سيدنا ايه انس بن النضر سيدنا ايه نزلت هذه الايه واشباهه نزلت هذه الايه واشباهه والايه الثانيه وينصرون الله ورسوله نزلت في المهاجرين يبقى آية الأنصار وآية نزلت في الأنصار وآية نزلت في وأما نصيحة المسلمين له بعد وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته يعني التوفير والتعظيم للنبي لقدر الإجلال صلى الله عليه وسلم لقدره لرفع ذكره صلى الله عليه وسلم لرفع ذكره وشدة المحبة له وشدة المتابرة على تعلم سنته والمتابرة على تصبر نفسك في ايه انك تصبر كده وتصبر نفسك في حبا في النفس زي ايه تثابر عليه حبا في النفس انت يا اخي تثابر عليه ما انت يا اخي كنت في المدرسة وفي الكلية تصبر سكاشن وتاخد محاضرات وتاخد بتاع عشان تاخد في الاخر وظيفة مالهاش معنى مش مكفيه ملهاش بتدور على وظيفه معاها بعد مكفياك وبتدور على لكن وظيفه معاها لكن سنة النبي هتكفيك دنيا واخر لكن سنة النبي هتكفيك دنيا واخر امور الدنيا اصبر زي ما صبرت في تعلق امور الدنيا اصبر كده التعلق هتنفعك دنيا واخر الله يسلمك اللي هتنفعك دنيا واخر والمثابرة على تعلم سنتي والمثابرة على تعلم سنتي ومحبة آل بيتي في شريعتي ومحبة آل بيتي وأصحابي ومحبة آل بيتي ومجانبة من رغب عن سنتي ومجانبة من رغب عن سنتي وتبع وانحرف عن سنة النبي وبغضه وانحرف عنه والتحذير منه وبغضه والشفقة على أمته لأن الرسول كان شفق على أمته فأنت كمان تشفق على أمة النبي والبحث عن تعرف اخلاقي والبحث عن تعرف اخلاقي وتبحث عن اخلاق النبي واحوال الحاجات دي كل الحاجات دي وسيره وادابه والصبر على ذلك كله وادابه والصبر على ذلك كله والصبر على تنظيم تعلمه والصبر على تنفيذه والتاسيس فعلى ما ذكره اي الاجري فعلى ما ذكره اي الاجري تكون احدى ثمرات المحبه احدى وعلامات علاماتها على وعلامه من علاماتها على ما قدمناه فاضل ثلاث سطور اطمئن وحكى الامام ابو القاسم القشيري صاحب الرساله القشيريه رساله عظيمه الله كتاب يعني رساله عظيمه الامام ابو القاسم القشيري ان عمرو بن الليث احد عمرو الليث ومشاهير الخراسان ومشاهير الثوار المعروف الصفار كان المعروف بالصفار كان زمان ايام خلافة المعتضد بالله الخليفه العباس الخليفه العباس القائد الحربي ده كان خراسان وكان صاحب قوم وكان عنده جيش ضخم وهو كان القائد بتاعه ايه بعد ما مات فبيقول ايه بعد ما مات النوم شافوه في فقيل له رؤيا ما فعل الله بك بعد ما مات بعد ما يقولوا له ما فعل الله بك فقال غفر الله بك فقيل بماذا فقال غفر لي قال فقيل بماذا صعدت ذروة جبل يوما فأعجبتني على جنودي فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكر الله لي ذلك وغفر لي يعني مجرد ان هو في يوم من الايام كده وقف على الجبل رص على الجيش بتاعه كنت ايام النبي كنت رحت مصر وكنت رحت عنه الجيش ده ربنا غفر له ودخله الجنه عشان صلى الله مجرد الحكايه دي بس صلى الله عليه واما النصح لائمه المسلمين يعني فطاعتهم في الحق لان لا طاعتهم في الحق القاتل لان لا طاعل مقطوعوش في الخاص الباطل لكن في مقطوعوش في الايه في الباطل فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وتعينهم طالما امروا بالحق تعينهم على تنفيذ يسمعوا كلام وياس ان هم ايه يسمعوا كلام وامرهم به وامرهم به وامر المسلمين تكون على العلماء يامر حكام المسلمين بالحق والعمل هذا يعني يامرونهم زي ما يطيعوهم اذا امروا بزي ما يطيعوهم يامروهم اذا حادوا عن الحق العلماء المسلمين مشان دول علماء المسلمين مشان ديار شيخ الازهر الناس المسؤولين الكبار هم بيقعدوا مع الحكام هم دول اللي بيقعدوا مع دي مسؤوليتهم هم دول اللي بيقعدوا مع الغلبانيه اللي في غزه الصيد انت بس تنصح ايه عوام اسمعك انت بس تنصح ايه عوام دعوه الحكام الحكام ينصحوا العلماء الكبار اللي هم بيقعدوا مع العلماء الكبار فده واجب يقعدوا مع العلماء فهمت واجب العلماء واجب العلماء نصيحه الحكام مش تخرج تعمل مظاهرة ويجوا بعد كده شوية حرامية معاك يسرقوا المحلات ويحرقوا العربيات ويكسروا الدواب كل ده ما يعرفوش مش عارف ايه كل ده ما يعرفوش الغلط في شيء الاضراب والحاجات دي والهمجية دي ما يعرفوش الاضراب والحاجات دي والهمجية يعرفها الفرنسيين هم اللي بدعوا الثورة الفرنسية وعملوا الحاجات الفرنسية وعملوا الحاجات بلاد المسلمين ونشروها بعد كده في بلاد الاضراب عن الاضراب والاضراب عن ويخرجوا ويعملوا مظاهرة ويخشوا ويعملوا مظاهرة ويخشوا في السوق الحرامية ينهبوا المحلات ويكسروا الدنيا الحاجات دي كلها ما يعرفهاش المسلمين دي كلها بدع تدور بين الحرمة والكراهة تقول لي بعد كده بدعت حرما وانت تعمل بدعة تكسر الدنيا وانت تعمل تخلي الناس تكتم في اولادها ويتلم بعد كده الشرطة دي مسلمين واحنا الشرطة دي مين يتلموا علينا الشرطة يزعون علي يبقى احنا ويلموا الشباب من الجامعه يقودوا عليهم ويلموا الشباب من الجامعه يقودوا عليهم يتعطلوا في دراستهم يبقوا ابائهم يمنعوهم من دخول المساجد يبقوا ابائهم يمنعوهم من دخول المساجد كل دي بدع بينبني عليها مضار كل دي بدع بينبني عليها مضار عليها مصلحه ما بينبنيش عليها مصلحه فين لان انت مش واجبك انت يا انسان يا عادي لان انت مش واجبك انت يا انسان يا عادي انت وصل صوتك للعالم انت وصل صوتك للعالم والعالم يبقى في نظام للحاكم في نظام في نظام مش فيه تهريج نظام لان انت ممكن اللي انت شايفه غلط لان انت ممكن الحاكم شايفه غلط في المصلحه يكون يوم العالم لما يناقش الحاكم يوم العالم لما يناقش الحاكم في مصلحه الوقت ان هدم العدو مثلا مصلحه علشان ان هدم العدو مثلا علشان احنا ما عندناش لكن انت لانك مش مطلع على كل حاجه تقول لا انا عايز اواجه كل حاجه تقول لا انا عايز اواجه العدو الوقت انت مش عارف كل المتغيرات اللي حواليك انت مش عارف كل المتغيرات اللي حواليك انت بلغ الحكام بتوعك انت بلغ احنا عايزين نجاهد ونقاتل تقول له لا ضرر يروح للحاكم يجي يقول له احنا عايزين نجاهد يروح للحاكم انت ليه يقول له احنا عايزين نجاهد ونقاتل انت ليه مش عايز تجاهد ونقاتل اذا اقتنع خلاص ما اقتنع اذا اقتنع خلاص ما اقتنع يبقى في نظام في حد يبقى في نظام حاكم المسلمين وقت قعدة عك حاكم المسلمين وقت قعدة عك اما النصح لائمه المسلمين فطاعتهم اما النصح لائمه المسلمين فطاعتهم ليه وتذكيرهم اياه وامرهم على اهل وتذكيرهم اياه على اهل وتلعنوا على المنابر وتروح للحاكم تسب وتلعنوا على المنابر العلماء ابدا ولا ينوب المسلمين ابدا يقف على منبر ينوب المسلمين ابدا يقف على منبر يشتم الحاكم يشتم مش عارف ايه ويقول ده حرامي وده مش عارف ايه ويقول ده حرامي وده مش عارف ايه ولا اسلوب المسلمين ابدا اسلوب العلماء ولا اسلوب ده ربنا قال لسيدنا موسى ده ربنا قال لسيدنا هارون وهم رايحين لكافر مش لحاكم وهم رايحين لكافر مش لحاكم لا رايحين لكافر تجبر لكافر تجبر وقال له قولا لينا قال لهم ايه قولا له قولا لينا لان انت لو يتذكر وغلطت لو في لان انت لو رحت للحاكم وغلطت لو في القول ممكن تخليه عام لو انت تريد النصيحه تحسن له القول لو انت تريد وتحاول تعرض عليه الامور بايه وتحاول تعرض عليه الامور تراعي منصبه اسلوب تراعي وقاره تراعي مقامه وتراعي وقاره وتراعي مقامه هي دي الطريقه اللي تليق بالمسلمين هي دي الطريقه اللي تليق بالمسلمين مش طريقه الغوغاء الشباب يحبوا قوي قوي خطيب اللي يقف الشباب يحبوا قوي قوي خطيب اللي يقف في الجامع ويشتم في رئيس الوزراء ويشتم في رئيس الوزراء ويشتم في ويشتم في جمال عبد الناصر وأبيه مش عارف ويشتم في جمال عبد الناصر وأبيه مش عارف المالين وأيام ما كان الخليفة العثماني كانوا برضه وأيام ما العوالم الرياعي يحبوا أوي اللي يقف يشتم العوالم الرياعي يحبوا أوي اللي يشتم الخليفة العثماني واللي يشتم غلط دي مش اسلوب المسلمين اسلوب المسلمين فيهم وقار وفيهم هدوء اسلوب المسلمين فيهم وقار لان هدوء لان الاجتماع على حاكم ظالم الاجتماع افضل من الخروج عليه وانتشار افضل من الخروج عليه وانتشار ودخول العدو في السنة ودخول العدو في السنة ولو حاكم ظالم الاجتماع ولو حاكم ظالم احسن من الاجتماع عليه احسن من الخروج عليه ينبني عليه مفسده اعظم واخد بالك لان المفسده الاعظم ايه؟ اراقة دماء المسلمين الاعظم ايه؟ اراقة دماء ده هيضرب فينا وده هيضرب فينا وبقت فوضى ده هيضرب فينا وده هيضرب فينا وبقت فوضى بينا مستني البلد فوضى يروح داخل يكتح مستني البلد فوضى يروح داخل يكتح يبقى انبنى عليها فوضى اكثر ولا صح ولا لا؟ كنت انبنى عليها فوضى اكثر ولا لا؟ لازم يبقى عندك فقه وعشان كده العلماء لم يجيزوا وعشان كده العلماء لم يجيزوا فقهاء الخروج على الحاكم بالقوه قالوا كده قالوا لان ارتكاب قالوا كده قالوا لان لان ضرر الحاكم الظالم ما عليك لان ضرر الحاكم الظالم ما ضرر الخروج عليه اخف من ضرر الخروج عليه ارتكاب اخف الضررين والقاعده الفقهيه ارتكاب اخف الضررين مقدم على جلب ودرء المفاسد مقدم على جلب الخروج على الحاكم مقدم على جلب المصلحه وهي مقدم على جلب المصلحه وهي تنصيب حاكم عادل كل ده فقه مكتوب في الفقه كل ده فقه مش نطلع فقه جديد يجي صالح الدرية ايام الدرية العسكرية يطلع لك صالح الدرية ايام الدرية العسكرية يطلع لك فقه جديد والف كرامات وجوب الخروج على الحاكم خلافا وجوب الخروج على الحاكم خلافا وتنبيههم على ما غفلوا عنه والمسلمين وكتم عنهم من امور المسلمين يبقى دي واجب العلماء يروحوا للحكام يقولوا لهم العلماء يقولوا لهم الحكام يقولوا لهم الناس بتقولوا لهم كده تقولوا لهم يا جماعه الناس عايزه تقاتل اليهود يا جماعه مش طايقه تقاتل اليهود الناس مش طايقه نفسها انتوا ليه تفتحوا باب الجهاد يفتحوا باب الجهاد العلماء هم اللي يروحوا يقعدوا يناقشوا الكلام ده مع العلماء هم اللي يروحوا يقعدوا يناقشوا الكلام ده مع ازاي دي شغلتهم فهمت يوم يجي الحاكم يقول اه احنا هنجهد اليهود, يوم يجي الحاكم يقول اه احنا هنجهد اليهود برضه الجيش دلوقتي مش هنقدر نواجه عشان مع الجيش دلوقتي مش هنقدر نواجه عشان مع الناس اللي احنا فلان, وبنحاول نصلح مع العرب وبنحاول نصلح مع العرب, يقول وجهه نظر يمكن وجهه نظر يمكن وجهه نظر تقنع العالم, يوم نقول خلاص بلاش تبقى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال, يمكن هو ده تحرف لقتال, يمكن هو ده تحرف لقتال. وخد بالك ان الحاكم لما يحب يحارب ما بيقولش حرب, لما يحب يحارب ما بيقولش حرب, فهمت ليه؟ لان من تكتيك الحرب الاخفاء, لان من تكتيك الحرب الاخفاء. فممكن يبقى الحاكم بيقول انا مش هحارب في الاذاعه, فممكن يبقى الحاكم بيقول انا مش هحارب في الاذاعه وفي الحرب ايام 73 اعلنا عن الحرب, ايام 73 اعلنا عن الحرب لاننا كنا عايزين فين, لا كنا عايزين ناس مستعدين للحرب, وكل يوم هنحارب, كل يوم هنحارب, كل يوم لما اتنكد, كل يوم هنحارب لما اتنكد. فانت عايز من الحاكم ايه؟ يقول لك هحارب, عايز من الحاكم عشان يرضيك, يقول لك هحارب لك في برنامج رباط يرضيك, يقول لك هنحارب لك في برنامج رباط يرضيك, علشان اليهود يستعدوا. اللي عايز يحارب ده تكتيك, اللي عايز يحارب ده تكتيك. لازم تفهم الامور ماشيه ازاي, فيبقى لازم مش تبقى قاعد تعك على الجك, مش تبقى قاعد وديك انت في العصر الحديث اهو, لما السادات وديك انت في العصر الحديث اهو, لما السادات حب يحارب عمل الجيش نفسه كتم, ما عرفش انه هيحارب الا يوميها نفسه, ما عرفش انه هيحارب الا يوميها نفسه. ليه؟ علشان يبادر العدو, وده كان ليه؟ علشان يبادر العدو, كان لما يريد الغزو يوري باخر, كان لما يريد الغزو يوري باخر, يوري باخر لما يريد ان ياخذوا قوم, لما يريد ان ياخذوا قوم مثلا مثلا ايه بكره لبني غفار, وهو يقصد ايه بكره لبني غفار, وهو يقصد ايه مثلا بني غفار, يعني يقول حاجه ويقول حاجه ثانيه, يعني يقول علشان التانيين يستعدوا, علشان التانيين يستعدوا, التانيين ما يستعدوش, يروح الرسول صلى الله عليه وسلم رايح للمستعد. هي دي الحرب طول عمر الحرب كده, هي دي الحرب طول عمر الحرب كده, يعملوا مظاهرات عشان الجامعة, يعملوا مظاهرات لو الحق حاجة مش عارف, ده لو الحق حاجة مش عارف. الحرب ما بتتقالش في الميكروفون, الحرب ما بتتقالش في الميكروفون, افهم فهم. نرجو انك فهمت, نرجو. وانا نفسي احارب برضه وكل حاجه, بس مش بعكعكه, احارب برضه وكل حاجه بس مش بعكعكه, مش بالعكعكه, اصل احنا هنحارب, هنحارب بالعكعكه, اصل احنا هنحارب, هنحارب اليهود دول مش هيجوا الا بالحرب 100%, لكن في اوان وفي كل حاجه بالراحه, وفي لما يجي الجيل اللي يتحمل, لما يجي الجيل اللي يتحمل به هذه الحرب ويصرف به, يمكن لا يتحمل فربنا لا يريد ان, يمكن لا يتحمل فربنا لا يريد ان يصرف, فجاب لنا حكام من النوع ده, ما هو ربنا كيفما تكون يولى عليكم, لو انتم جيل بتاع تضحية يولى عليكم, لو انتم جيل بتاع تضحية كان جاب لكم حاكم مستبيع تضحوا معاه, لكن انتم تضحوا معاه, لو لو السكر ناقص في السوق تقعدوا, لو الدنيا سكر ناقص في السوق تقعدوا, انتوا غلبان قوي, ده انتوا تستعملوا غلبان قوي, ده انتوا لو لغوا محطة الاغاني, ده لو لغوا محطة الاغاني, حتى المظاهرات ثاني يوم الصبح عشان محطة الاغاني ليه لغوا, لو السكر ولا الرز غلي شوية, لو السكر ولا الرز غلي شوية عشان تشتري الفول والطعمية, ما لقيتش الفول والطعمية, الفول والطعمية ما لقيتش الفول والطعمية, هتعمل الدنيا الصحابة ربطت الحجر على بطنهم, لكن الصحابة ربطت الحجر على بطنهم, انت جيل ضعيف بيضحي, فمن ضعفك, انت جيل ضعيف, ربنا خلالك, فمن ضعفك تستر ضعفك, مش عايز تفتنك, تستر ضعفك مش عايز تفتنك, فانت بتتلامد وانت مش قد اللماض, فانت بتتلامد وانت مش قد اللماض. لما يجي بقى الجيل اللي يستطيع الحجر يلطع وراه يقول يا مسلم, الحجر يلطع وراه يقول يا مسلم, الجيل ده هو اللي هيقتل, الجيل ده هو اللي هيحارب, لكن احنا بودنا نربي هذا الجيل ونتربى معاه, بودنا نربي هذا الجيل ونتربى معاه, نسال الله ان يجعلنا من هذا الجيل, نسال الله ان يجعلنا من هذا الجيل, يسر لنا هذا, نساله سبحانه وتعالى ان يسر لنا هذا الاستشهاد في سبيله, نتمنى وترك الخروج عليهم, وترك الخروج عليهم, مش كل يوم عايز تطلع, يا كل يوم عايز تطلع, طب ما هيجي لك علان, يسكت فلان, طب ما هيجي لك علان, جايب لك واحد ثاني اسوأ من اللي انت بتقول, جايب لك واحد ثاني اسوأ من اللي انت بتقول يسكت, فهمت؟ فترك الخروج على الحاكم ده مطلوب, فترك الخروج على الحاكم ده مطلوب, وتلجأ الى الله هو اللي بيغير, وتلجأ الى الله هو اللي بيغير, بيده مالك الملك, يؤتي الملك من يشاء, مالك الملك يؤتي الملك من يشاء, يعز من يشاء ويذل من يشاء, تلجأ الى الله ويذل من يشاء, تلجأ الى الله وما تعملش شوشره, الله وما تعملش فتن, ما تعملش شوشره, خلي الشباب يعتقلوا ويترموا في السجون, خلي الشباب يعتقلوا ويترموا في السجون, طب ما هو الشاب اللي اعتقل ودخل السجن ده يمكن يخاف يركع, ويمكن يقول للناس اللي بتعتقد, والله ده انا ما بدخلش الجامع خالص, انا عمري والله ده انا ما بدخلش الجامع خالص, انا عمري ما صليت, ولما يطلع برا يخاف يدخل الجامع يصلي, ولما يطلع برا يخاف يدخل الجامع يصلي, يبقى انت فتنت الناس اللي ما فتنتهمش, يبقى انت فتنت الناس ولا ما فتنتهمش, يبقى انت عملت فتنه كبيره, يبقى انت عملت فتنه كبيره, فعقله فيك وفي غيرك, فعقله. وترك الخروج عليهم وتضريب الناس، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس يعني تعمل اضراب، تدعو الناس للاضراب عن الحاكم، تدعو الناس للاضراب عن الحاكم وعن متابعته. ده برضه منهي عنه، مش هو ده فقه المسلمين، ده برضه منهي عنه ابدا، مش هو ده فقه المسلمين ابدا. وافساد قلوبهم عليهم، وافساد قلوبهم عليهم، ويقعد بقى ايه يحكي لهم مكاسب الحاكم، ده بيلعب قمار، ده مش عارف بيلعب قمار، ده مش عارف من نظرهم. يوم الناس يتبعوا الى الاضراب والخروج عليه، يتبعوا الى الاضراب والخروج عليه، ويستهلكوا حرمته، ويمكن ينقصوا عليه حرمته، ويمكن ينقصوا عليه مفسده كبيره، ما يعملوش كده، ينبني عليها مفسده كبيره، ما يعملوش كده، لان الحاكم حتى لو كان مسلم عاصي، لان الحاكم حتى لو كان مسلم عاصي فمطلوب انك تستر في معصيته، تستر وانت ليك الجانب الصالح فيه، وهو تجميع الامه، الجانب الصالح فيه وهو تجميع الامه حوله، ربنا هيعفو، والجانب الفاسد وصلح ما بينك وبين ربك، ربنا يولي عليك، وصلح ما بينك وبين ربك، ربنا يولي عليك، انت ما بتوليش حد، لان هو اللي بيولي نفسك، انت ما بتوليش حد، فكيف تولي غيرك؟ فاعل وافهم تولي غيرك ازاي، فاعل وافهم تتصرف ازاي، وربنا كيف يتصرف. والنصح لعامة المسلمين اللي هي بتاعتنا، لعامة المسلمين اللي هي بتاعتنا بقى، دي عامة المسلمين بقى لهم غير الحكام، دي عامة المسلمين بقى لهم غير الحكام، دي بقى صاحبك، قريبك، ولادك، مراتك، قريبك، ولادك، مراتك، اخواتك، الناس اللي بتصلي معاك، الناس اللي بتشتغل معاك، الناس اللي بتشتغل معاك، دي عامة المسلمين، دي مطلوب انك انت، دي عامة المسلمين، دي مطلوب انك انت تعمل ايه معاهم بقى، ارشادهم الى مصالحهم، ارشادهم الى مصالحهم في امر دينهم ودنياهم، ومعونتهم في امر دينهم ودنياهم، وتعاونهم في امر دينهم ودنياهم، حاجه تصدقوا، التأشيرة في حاجه تصدقوا، يبقى انت راجل تاجر، اكبر تاجر، يبقى انت راجل تاجر، اكبر تاجر، وراجل جارك ده عايز يشتغل في تجاره الجنة، راجل جارك ده عايز يشتغل في تجاره الجنة علشان يحرم نوع كاسد، علشان يحرم نفسه، تاجر في الجبنه السلامنت، وانت عارف تاجر في الجبنه السلامنت، وانت عارف ان الفلامنت خطران، يبقى انت كده غشيته، فهمت ازاي؟ ما نصحتوش، غشيته، ده انت جاي هو ياخد خبرتك، لان انت راجل، انت جاي هو ياخد خبرتك، لان انت راجل شغال، تقول له بقى احسن جبنة، فلازم تقول له بقى احسن تاجر في الانواع الفلانيه، علشان الانواع الفلانيه دي بتتباع، الفلانيه الانواع الفلانيه دي بتتباعها ضعيف، ودي بتبوظ بسرعه، والمكسبها ضعيف، ودي بتبوظ بسرعه، يبقى تنصح. طيب مع السلامه، بلانا والشيخ، طيب مع السلامه، بلانا والشيخ، والصبر عليهم برضه، والصبر عليهم برضه، انك تصبر على عيالك، مش طول النهار قاعد شغال جلاد، مش طول النهار قاعد شغال جلاد. احنا بيقولنا عيال في المستشفى، من احنا بيقولنا عيال في المستشفى من الضرب ابائهم اللي اتكسر فخده، واللي اتعور انتقام ليه؟ ليه الاباء بيضربوا ولادهم بانتقام؟ ليه الاباء بيضربوا ولادهم بانتقام؟ اللي قام شال ابنه عشان حوادث، اللي قام شال ابنه رفعه كده فوق وسابه لما وقع الواد مات، رفعه كده فوق وسابه لما وقع الواد مات. حوادث بتقرا، لازم الشفقه على الناس، حوادث بتقرا، لازم الشفقه على الناس، الشفقه على اولادك او الاول، والشفقه على، وبعد كده تقول الشفقه على اولاد المسلمين، فاذا بعد كده تبقى تشفق على اولاد المسلمين، فاذا كان الانسان بيعمل كده مع اولاده هيبقى يعمل كده مع، لازم الواحد يعمل شفقه. شوف سيدنا انس، اهدي سنه النبي الشفقه على الناس، اهدي سنه النبي الشفقه على الناس، لكن ضرب الناس طول النهار، لكن ضرب الناس طول النهار، لما ربنا يمكنك من عيالك يا ساتر، لما ربنا يمكنك من عيالك يا ساتر، تبقى البيت بالخرطوم، ثم انت على القهوه فاتح بقك، ثم انت على القهوه فاتح بقك، اول ما تدخل البيت النكد دخل، واول ما تدخل البيت النكد دخل، خيركم خيركم لاهلي، الرسول وانا خيركم خيركم لاهلي، وانا خيركم لاهلي، واللي دي سنه النبي، يبقى سنة النبي لازم تراعيها في بيتك، يبقى سنة النبي لازم تراعيها في بيتك، سيدنا انس شغلك مع اهلك، سيدنا انس مالك خادم النبي يقول خدمت، فلم يقل لي لشيء فعل، لم يقل لي لشيء فعل، او لشيء لم افعله لما لم تفعل، او لشيء لم افعله لما لم تفعل، ولم يضرب خادما قط، ولم يضرب خادما قط، ان يجاهد في سبيل، ولا امرأة. شفت جمال حلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، شفت جمال حلاوة مع الخادم بتاعه اللي خدمه 10 سنين، قالوش مرة ليه يا ولد عملت كده، مرة او ليه يا ولد عملت كده، او ليه يا ولد ما عملت طول النهار، بتقول قد ايه لمراتك وعيالك، بتقول قد ايه لمراتك وعيالك، ليه عملت كده وليه ما عملتش كده، ليه عملت كده وليه ما عملتش كده. سنة النبي كان لما يشوف حاجة تسيئه يعرض عنها ويشيل، حاجة تسيئه يعرض عنها ويشيل، كأنه ما يلومش حد، ولما يجي يلوم واحد ما يلوموش مباشرة، ولما يجي يلوم واحد ما يلوموش مباشرة قدام الناس، بينه وبين يفضحه، او يقول ما بال اقوام يفعلون كذا، او يقول ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. لما يجي ينصح، ينصح في السر بينه وبينه، ينصح في السر بينه وبينه، تنزل من السلم تلاقي جارك شايل، تنزل من السلم تلاقي جارك شايل بيته وداخل في الجورنال، وداخل بيته وجارك اسمه في الجورنال وجايب الخمر، وجارك اسمه محمد، ثاني يوم العمارة في حالها تعرف ان محمد، ثاني يوم العمارة في حالها تعرف ليه، عشان انت فضحت، ليه عشان انت فضحت، لا ما كنتش تعمل كده، لا انت شفته بيعمل المعصيه دي، انت شفته بيخبط عليه وزوه بينك وبين بينك وبين فلان دي تصرف الفلوس ثانيا مضيع على الحرام وبتضيع مضيع على الحرام وتبتدي تصح مره مره وتبتدي حد ايه وتاخده معاك كبيره لحد ايه وتاخده معاك كبيره وتصلي على النبي كل يوم 100 مره وتستغفر الله كل يوم 100 مره عشان الذكر ده هينور قلبك عشان الذكر ده هينور قلبك خليك تقدر تاخد نفسك وتتابعه كل يوم الثاني الزهور وتتابعه كل يوم كان عنده مرض نفسي واكتئاب فبيشرب كان عنده مرض ضيع الاكتئاب فبيشرب خمر عشان يضيع الاكتئاب انك تاخده لدكتور امراض نفسيه تدوروا الاولياء والصالحين وتدعي ان ربنا يصلحك كده عندك شفقه ان ربنا مش ما صدقت شفت تعض فيه مش ما صدقت شفت تعض فيه ايه قله الادب وتفضحه ليه قله الادب مش اسلام دي قله الادب ده قله الادب وضد الفضيله ضد قله الادب من سطر مسلما سطر الله في الدنيا من سطر مسلما سطر الله في الدنيا الاخره وسطر المسلم الى العالم على معصيه الصرف يعني لما تشوف مسلم على معصيه الصرف مش تفضحه من سطر مسلما لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو رأيت مسلما يزني بامرأة اخلع ثوبك واسترهم في اكتر من كده مش تفضح الدنيا وبعد كده بقى بكلمه وفهمه وعلمه هي دي نصيحة المسلمين اللي تثمر تنصحوا بينك وبين شفقة ما تفضحوش تنصحوا بينك وبينه ما تفضحوش تستره تحسن إليه هي دي الحاجة اللي تثمر اللي تربي رجالة صحيح بيحبوا بعض ويبقى المسلم متكلفين ويبقى المسلم والمسلم كالبنيان وتقابل السيئة بالحسنة إذا أحسن الناس تحسن مش تبقى إمعة إذا أحسن الناس تحسن توصل نفسك على فعل الخير الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا وانتم الطلقاء اللي خد مش عايز يدفع الحقوق اللي خد وعامل معاه قضايا قد كده في المحاكم وعامل معاه قضايا قد كده وتنازل يا اخي ده اخوك سامحه يا اخي وتنازل ما ياخدها اخوك ما انت مش هتاخدها المحاكم مش هتسعفها ما انت مش هتطولها المحاكم مش هتسعفها فديها له بقى بحالة بتقول نفس كده وربنا فديها له بقى بحالة بتقول نفس كده وربنا حبيبه ايه المشكلة روح صرف دخوك يا اخي ايه المشكلة لو اغتنى دخوك يا اخي فغنى لو اغتنى فغنى ولو اكتفى فكفيته من كفايتك ايه المشكلة ولو اكتفى فكفيته من كفايتك سامحه يا اخي سمع ما هو الطمع معصية سمح في المعصية دي ما هو الطمع معصية سمح في المعصية مش تروح تقتله واحسن إليه مش تروح تقتله اتفضل والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم إلى مصالحهم ومعونتهم بالقول دينهم وتنبيه غافله وتقصير جاهله ورفض محتاجهم يعني معونة محتاجهم وستر عوراتهم يعني معاصيهم مش تروح تصلي في الجامع سرق حذائي النهارده للراجل صاحبك اللي عمره ما دخل الراجل صاحبك اللي عمره ما دخل الجامع عمري ما اروح الجامع عمري ما اروح الجامع لانه جايب جزمه ب 100 جنيه هيروح يقلعها تستر عورات المسلمين اتسرقت في الجامع واخلفني خيرا اللهم اجرني واشتري غيرها ولما تدخل الجامع حطها قدامك طيبة حسناتك صدق وهتتكتب في طيبة حسناتك صدق مش تنشر عورات المسلمين ده انا انشر عورات المسلمين كله زباله ده انا رحت الجامع لقيته كله زباله يا اخي ايه اللي قول للخادم المسجد يبقى كنص واطلع روح المسجد يبقى كنص واطلع روح الجامع لقيت فيه اكلان رحت الجامع لقيت فيه اكلات ابقى قول للخارم ينظف يا سيدي ده بيت الله ما تنشرش العورات ده بيت الله تنشر عورات بيت المسجد ده بيت الله تنشر عورات فانت لو دخلت بيتي ونشرت عورات بيتي يروح يحج يا اخي الا الحرامية ما يشوفش في الحج الناس اللي بتحج الا الحرامية على رجلين بعض والناس اللي بتحج على رجلين بعض في المطاف والناس البياعين اللي بيخلوا على الناس ومش عارف مين اللي بيشتم في ومش عارف مين اللي بيشتم معاصي المسلمين هو ده اللي لفت انتباهه لكن ما لفتش انتباهه حلاوه الاجتماع والاحتكاك وزياره النبي وغفران الذنوب المسلمين والحاجات دي كلها ما لفتتش انتباهه اللي لفت انتباهه عورات المسلمين ده محروم يجي مثلا يشوف واحد ناس بتزور الاولياء يلاقي واحد ناس بتزور قبل العتبه شاف الشرك بس هو بيقبل العتبه لانه بيحب ده بيحب انت مش مستقبل العتبه ما تنسبش له الشرك لانه ده محب مش مشرك فلازم تحب مش مشكله من اول ما تروح لازم السيده زينب تقول من اول ما تشوف حلاوه الزياره ولا حلاوه الزياره اللي انت ولا حلاوه المسيد اللي انت بتقول قاعد تشوف ايه اللي قاعد تشوف الايه اللي فلان اللي عامل ايده كده كل واحد داخل واللي فلان اللي عامل ايده على كل واحد داخل والراجل المجذوب عالم يعني كده والراجل المريض والثاني الحرامي اللي بيشحن والثاني الريل والثاني الحرامي اللي بيشحن انت اتحرمت من كل حاجه ما شفت انت رحت شعرت نفسك بالكلام ده كله انت اتحرمت من كل حاجه الكلام ده كله انك شفت معاصي من كل حاجه لانك شفت معاصي لكن انت لو رحت ساتر لهم الاعذار ملتبس لهم الاعذار جاهلهم تعلموا فيهم وجاهلهم تعلموا تستروا وتصبر عليه وجاهلهم تستروا وتصبر عليه في اكثر من ان الراجل يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من ان الراجل يجي للنبي في قبله النبي والنبي دافع عنه قبله النبي والنبي دافع عنه يقول لهم سيبوه خلوه كمل بعدين يعلمه بالراحه وبعدين يعلمه بالراحه انما انت ماشي كده طايح في الدنيا انما انت في الاخر تقول انا بقول يا رب ما بيستجبش ده كويس انه انا بقول يا رب ما بيستجبش ده كويس انه ما نسفكش احمد رب لانه لو عاملك بمعاملتك للمسلمين كان ضيع لو عاملك بمعاملتك للمسلمين كان ضيع ولازم يبقى كل شخص تفسير جاهلهم وراتلهم وجهم وتتبع وراتهم ودفع المضار عن وراتهم ودفع المضار عن اليهم كل دي نصيحه اليهم كل دي نصيحه ونقف على الباب الثالث وتعظيم امره على الباب الثالث توقيره وبره ووجود توقيره اول خميس الله عليه وسلم شاء الله اول خميس بعد رمضان ان شاء الله تعالى بعد وكل عام وانتم بخير ونذكركم كل عام وانتم بخير ونذكركم في صلاه التراويح لو ثبت الرؤيا هتبقى في مسجد قيد مساء السبت هتبقى في مسجد قيدباي بعد الساعة 10:30 مساء ان شاء الله فان لم تثبت الرؤيا يبقى هنصلي التراويح بعد عشاء يبقى هنصلي التراويح بعد عشاء يوم الاحد ان شاء الله ان الله وكل عام وانتم بخير ان الله يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما